إذاعة الإسكندرية تقدم للحب رأي آخر. الحب رأي آخر. تأليف كمال عبد العزيز. إخراج هنادي محمود. مش معقول كده، انا قلت لأ 1000 مرة ومستعدة اقولها تاني وتالت كمان. يا بنتي يا بنتي عقلي، فكري في روحك في مستقبلك، بلاش كلام لا يودي ولا يجيب. يا ماما فهميني، ارجوك تفهميني، نفسي يكون في حد في البيت ده فهمني. افهم ايه يا لبنى يا بنتي؟ هو انت خليتي حاجة الواحد يقدر يفهمها؟ ماما الموضوع ده اتكلمنا فيه كم مرة؟ كام مرة؟ كتير والنبي يا لبنى يا بنتي. وفي كل مرة كنت اقول لا لا. ولا ليه؟ ها اللي انا بقى بدي افهمه منك المره دي، لا دي ليه يا بنتي؟ فهمين، الله يريح قلبك. انا نفسي مش عارفه افهمكوا ازاي. المفروض يا ماما تكونوا فاهمين كل حاجه. واحنا نفهم ايه بس يا بنتي؟ ما الحكايه واضحه وزي الشمس اهي، شباب مركز وجمال ومال وناسب وحاسب، ويتمنى تشاوري له وتقولي له اه، وكل ده ومش عاجبك. حد يقول كده؟ حد يرفض كل ده يا بنتي؟ انا مش برفض. مش بترفضي؟ يعني موافقه بقى يا لبنى؟ لا طبعا. سلامه عقلك يا بنتي، مش رافضه ومش موافقه، تتفهم دي ازاي بقى؟ يا ماما انا مش ممكن ارفض واحد زي رمزي. عين العقل. وكمان مش ممكن اوافق عليه، مش ممكن. اهو ده بقى الجنان. ماما يا لبنى يا بنتي يا بنتي، ماله رمزي بس؟ شاب وزي الفل، مركزه كويس قوي، وابن ناس طول عمرهم حبايبنا. أرجوك يا ماما. والأهم من كل ده إنه شريكي. والراجل يا لبنى يا بنتي لما يشتري يغلى. ممكن أعرف لو أنا وافقت على رمزي يبقى أحمد. أحمد؟ أيوة أحمد يا ماما. أحمد ابن خالي يروح فين؟ موقفي منه يبقى إيه؟ أنتوا نسين أحمد؟ أحمد يا بنتي مش فاكر حتى بلده، ده ما بعدش يسأل حتى عن أبوه. أبوه الوحداني يا روح قلبي، اللي ما حلتوش من الدنيا غيره. ما حدش عارف ظروفه يا ماما. عليك نور يا بنتي، أديكي قلتي اللي أنا عايزة أقوله. يعني إيه؟ مش فاهم. يعني ظروفه والحياة اللي هو فيها يا بنتي بتخلينا نعذره، ولما ينسانا برضو يبقى معذور. ينسانا؟ لا يا ماما، أحمد مش ممكن ينساني، مش ممكن ينسانا، مش ممكن. يا لبنى أحمد بقاله سنتين ما بعتش جواب يا حبيبتي، ما بعتش حتى يطمننا عليه. سنتين يا بنتي هو لا حس منه ولا خبر. ده يخلينا نفتكره أكتر، نخاف عليه ونقلق يا ماما، مش ننساه ونفكر في غيره. يا بنتي انت دلوقتي مش صغيرة، وأحمد بقاله غايب برا 5 سنين. حرام عليك اللي بتعمليه في روحك ده. حد عارف هو فين ولا بيعمل ايه ولا بيفكر في مين الساعات؟ يعني ايه؟ يعني ايه يا ماما؟ لبنى نفضنا بقى من سيرة احمد ده ونبص لحياتنا ومستقبلنا يا بنتي. وهو رمزي مش اقل ولا اقل من احمد في اي حاجة. رجعنا الموضوع رمزي تاني. الراجل شاري يا لبنى وبيحبك ومتحمل تصرفاتك واسلوبك معاها عشان بيحبك وشريكي. ده شأنه هو. والله انت مالكيش في الطيب نصيب بقى، وهو عقلك في راسك. وأحب أقول لك حاجة يا لبنى، مثل قالوه اللي قبلنا، عصفور في اليد أحسن من 10 على الشجر. عن إذنك فكري يا بنتي، فكري كويس. حاضر يا ماما، هفكر كويس قوي. سيدي ايه يا اخويا، ما تفوقوا بقى وتفهموها، ومش عيب ابدا انكم تتعلموا. ولا انت يعني مستكتر تكون تلميذ يا سي رمزي؟ علاء، علاء انت فايق. لا انا مش فايق، انا علاء. علاء وبس. مش بقول لك فايق. لا علاء فايق ده يا اخويا اللي معلق معاك ده. وعايزني اكون تلميذ بمناسبه ايه يا سي علاء يا اللي مش فايق؟ حلو، شوف يا سيدي، المفروض قبل ما تحب تحاول تحط نفسك في مكان اللي بتحبه، تفكر زيه، ولو شفت انك مكانه يعني تتحب، ابدا اتحرك وحب. حلو. يعني ايه بقى اللوغاريتمات دي؟ حلو افهمك. البنت من دول عايزه اولا تعيش في جو الحب، مش مهم الحب نفسه، المهم عندها جو الحب، مناظر الحب، موسيقى الحب، صوت الحب. اوه ممكن امشي حالا؟ الله الله الله، انت زعلت من كلامي ولا ايه؟ اصلك ما تعرفش تتكلم جد ابدا. بصراحه كده هي هتحبك ازاي؟ تعرف عنك ايه يا سي رمزي؟ تعرف عني كل حاجه طبعا. قصدك تعرف انك مهندس قد الدنيا وناس طيبين وعندك عربيه، وتعرف كمان اني بحبها؟ حلو، مش مهم تعرف انك بتحبها، المهم تتمسك بحبك يا باش مهندس. انا مش قصدي انها تعرف انت مين وسنك كام وابن مين، لا قصدي تعرفك انت، تعرف رمزي الانسان، البني ادم، الروح، القضيه. قضيه؟ افهمها بقى زي ما تفهمها. هي جت كده معايا والسلام، المفروض تقرب منها، تعيش في دنيتها، تملى حياتها عشان تعرفك، انما بالطريقه بتاعتك دي تبقى غلطان لو لومتها. صدقني يا رمزي لازم تمشي ناحيتها، لازم تتحرك وتحط نفسك في الصوره. تعرف يا علاء، تعرف انك احيانا بتفاجئني وتقول كلام معقول. افاجئك؟ الله يسامحك يا سيدي، يا ريت انت تفاجئني مره وتعمل خطوه مع لبنى، خطوه معقوله. هحاول. لا فاجئني يا اخي، كلمها، عايز اتخض انا في عرضك، عايز اتخض. تعرفي يا سلوى، تعرفي ان عمري كله لو استعرضت يوم بيوم مش ممكن يفوت يوم الا وفي صورة لأحمد او كلمة منه او ورقة او كتاب او ايه تاني يا ست لبنى، او اي حاجة، حتى صوته، حتى منظره هو غضبان وشكله هو بيضحك. سلوى، احمد ده من يوم ما كنا لسه عيال، عيال صغيرة، وهو جنبي قدامي، ابن خالي، هو تلميذ ببنطلون شورت معايا في المدرسة وفي البيت وفي العيد وفي رمضان وفي شم النسيم وفي الكلية. وفي قلبك؟ في قلبي وفي عيني وفي حياتي ودمي. يا سلوى، يا تعرفي يا سلوى، أنا مش ممكن أتصور شكل راجل إلا أحمد. لا يا أختي، الرجالة كتير والحمد لله. أول مرة تكلمنا فيها كانت قبل ما يسافر بسنة تقريبا. يا خبر أبيض، بقى كل العمر ده مع بعض، في المدرسة وفي البيت وفي الكلية، وعمركم ما اتكلمتوا مع بعض؟ ليه يا أختي؟ كنتوا لسه ما تعلمتلوش الكلام يا روحي؟ لا مش قصدي، أول كلام صريح وكبير، أول مرة نقول كل حاجة ونخطط كل حاجة ونتفق على شكل حياتنا وشكل البيت وعدد الولاد، ومين اللي يمسك مصروف البيت، ومين اللي يطبخ، ومين اللي بتقولي فيها. فعلا وصلنا للمرحلة دي وأكتر، أكتر كتير. أكتر إيه بقى؟ أحمد فينك دلوقتي يا أحمد؟ في فرانكفورت يا أختي، في ألمانيا، ما هي معروفة دي. مش قصدي، قصدي عامل إيه، عايش إزاي. لكن سنتين يا لبنى، سنتين بالتمام والكمال، ما بيعدش حتى ورقة، ورقة شجر، حتى ورقة توت قد كده. كفاية غربته. مش عارفة أقولك إيه، إنما برضو مامتك معاها، يعني يعني إيه؟ ماما معاها إيه يا سلوى؟ معاها حق برضو يا لبنى، 5 سنين في أوروبا، هو 10 كمان، ما يهمنيش، ومنهم سنتين ما فيش خبر ولا أي اتصال بالمرة. كل ده علشان سرمزي؟ لا يا لبنى، أكتر من شاب تتمناه كل بنت تقدملك، وانتي مفيش عندك غير لا لا لا. لاني لما اتجوز لازم اكون زوجة. عارفة يعني ايه زوجة؟ يعني ايه زوجة؟ يعني ايه يا اختي؟ يعني حاجات كتير كتير قوي قوي. فاهمة يعني ايه حاجات كتير؟ فاهمة؟ فاهمة؟ ده كلام قصص وأفلام يا لبنى. الواحدة منين عايز إيه غير راجل مركزه كويس وشخصيته قوية، يعني مرتاح ماديا. الواحدة مننا في النهاية عايزة بيت وأولاد. إنما أنا بقى عايزة أحمد. أنت جريئة جدا يا لبنى، حد يقول كده؟ عيب يا لبنى. قصدك مجنونة؟ آخر جنان وحياتك. الوفاء بقى جنون، والإخلاص جنون، والحب جنون وعيب. إيه هو اللي في تصرفي ده، جنون أو عيب؟ أنت لحد دلوقتي مش عارفة؟ إطلاقا لبنى. أيوة يا سلوى، عايزة أقولك برافو. لكن بقى لكن إيه؟ لكن يا أختي أنا خايفة تعدي منك. باي باي. الله سلوى. يعني أقول إيه بس للناس؟ أقول إيه يا نعمة؟ أقول لهم بنتي مش عايزة تتجوز لحد دلوقتي؟ طب ليه يا نعمة؟ طب بس هدي أعصابك، أنت مش ناقص يا رستم من النرفزة وحرق الدم ده؟ وهي بتفكر في حد غير نفسها؟ دي لو كانت بتفكر لحظة في أبوها وأمها ما كانش ده يبقى تصرفها، دي مجنونة أكيد. رستم، إحنا بصراحة كده جايين على البت حبتين. نعم؟ انت بتدافع عنها يا نعمة؟ ده انا امها يا رستم. وانا ابوها يا ستي. هي برضو عندها عذرها. عذرها؟ انهي عذرها ده؟ فهميني، مش المفروض برضو افهم الامور في البيت ده ماشية ازاي؟ مش من حق يا نعمة برضو؟ طبعا يا رستم، من حقك ونص كمان. ولما هو من حق ونص زي ما بتقولي، مش هفهم سر امتناعها ورفضها المستمر لموضوع الجواز ده؟ ما انت عارف يا رستم موضوع احمد. احمد ابن اخوكي؟ ماله؟ ايوه احمد، اهو برضو ابننا يا رستم. انت يعني قصدك ايه؟ مش برضو كان اتكلم معاك يا اخويا قبل ما يسافر في البعثه؟ اتكلم معايا؟ طب وبعد الكلام حصل ايه؟ ثم ده موضوع قديم. هو احمد مش سافر من 5-6 سنين؟ هو حوالي 5 سنين تقريبا. وهيرجع امتى بقى ان شاء الله؟ العلم عند الله يا رستم. بقى ده كلام يا ناس، كلام حد يفكر بعقله؟ ده واحد سافر بقاله 5 سنين والبعثة مدتها 3 سنين، ولا فيش اي اخبار من عنده، ولا جواب ولا تليفون، ولا حتى حد من عنده نقل عنه حاجة. وعايزة حضرتها تنتظره لحد دلوقتي؟ عايزة تعيش من غير جواز عشان عشان كلام اتقال لا ودى ولا جاب؟ اهي كانت متصورة انها مرتبطة بيه، وان فيه كلام بينك وبينه. كلام بيني وبينه؟ انا يا ستي مفيش كلام بيني وبين حد، ده موضوع قديم ولازم يتنسي. اهم سيرها تفهم كده وتعقل وتشوف حالها. مسيرها ده ايه بس؟ الموضوع ده لازم ينتهي فورا، بلاش كلام فارغ. امال انا هتكلم معاها في الحكايه دي؟ لا انا هتصرف يا رستم، سيب لي انا الكلام مع لبنى. نعم الاحمد قال. تعرفي بقى لو الموضوع ده استمر اكتر من كده؟ خلاص بقى، خلاص يا رستم. النعمة، والنبي قربي مني شوية. أهو أصلاً جات لي حاجة كده دلوقتي في دماغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. يا ساتر يا رب يا ساتر. خير يا أخويا، كفل الشر. والنبي تبقي تتأكدي يا نعمة. إيه؟ فاهمة يعني قصدي تتأكدي منها بطريقتك، من إني يعني أتأكد من إيه بس يا رستم؟ أهو تتأكدي بقى وخلاص يا نعمة. مش أفهم بس أتأكد من إيه يا رستم؟ يعني يمكن يعني يكون يعني في سبب، يعني سبب. إيه؟ سبب كده ولا كده؟ لا يا رستم، لا مش كده. دي بنتي يا رستم، اغزي الشيطان المال يا اخويا. الطيش والشباب؟ لا. ثم الاصرار العجيب ده، مش يمكن في حاجه البنت خايفه منها؟ لا يا ندمتي يا رستم، لا ما تقولش كده. دي بنتي، ده انا عارفها كويس يا رستم. طب والنبي برضو علشان خاطره رستم، علشان خاطره يا نعمه، دي بنتنا الوحيدة يا نعمة، ابقي برضو بينك وبينها. حاضر يا رستم، حاضر. أهلا أهلا يا باشمهندس رمزي. أهلا يا مزيل لبنى. ممكن اتفضل. ألف شكر. أنا في الحقيقة آسف، آسف جدا يا أنسة لبنى. آسف ليه؟ يعني مش المفروض أبدا أجي أقابلك هنا في مكان عملك. صدقيني أنا عارف إن ده تصرف مش سليم إطلاقا. لا أبدا. في الواقع ما كانش قدامي غير إني أجي أقابلك هنا، رغم إني مش موافق نفسي، إنما يعني كان ضروري أتكلم معك. أنا تحت أمرك يا بشمهندس رمزي. العفو يا أنسة لبنى، لكن الموضوع اللي أنا جاي بخصوصه مش عايز أو يعني مش مفروض يكون فيه أوامر. مش فاهمة قصد حضرتك إيه. أنا رمزي عبد المنعم. أهلا يا فندم. رمزي عبد المنعم مصطفى. أهلا أهلا، الاسم معروف طبعا. وطبعا أنا كنت طبعا حضرتك عارفة الحكاية. أنهي حكاية يا بشمهندس؟ أنا كنت اتقدمت لك. والحقيقة إن أنا وإحنا وإنتوا يعني قصدي يعني إحنا وإنتم جيران من زمان، من زمان قوي. طبعا ده بابا متربي مع باباك وكانوا في فصل واحد كمان. بالظبط يا أنسة لبنى، وطبعا كنت دايما أنت بتيجي مع باباكي وكنت بشوفك عندنا كتير. وكنت أنت يا بشمهندس برضو بتيجي مع باباك عندنا، وكنت برضو بشوفك عندنا في البيت. يعني فاكراني؟ طبعا. الحمد لله. يعني فأنا بقى لما تقدمت لك كان ده برضو معرفة كبيرة وقديمة، يعني مش شيء عارض أو طارئ، بس يمكن هي الفرصة اللي جايز تكون اتأخرت كتير بالنسبة لتاريخ ارتباطي بحضرتك نفسيا على الأقل. ارتباطك بحضرتي؟ ها؟ آسف إذا كنت يعني باش مهندس رمزي، حضرتك مش شايف إن حتى الألفاظ غريبة شوية؟ أنهي الألفاظ يا أنسة لبنى؟ يعني لما تقول ارتباطي بحضرتك فيها بعد كبير، فيها رسميات وكلفة، فيها اتنين ما يعرفوش بعض إلا بأسلوب حضرة المحترم وفلانة هانم مش عارف إيه وإيه. أنا أسفة يا باش مهندس. أيوة، لكن باحترام يا فندم. ما هو لما حضرتك تقول يا فندم وأنا لما أقول لحضرتك يا فندم تبقى الحكاية أقرب أكتر للتين بيشتغلوا في مصلحة الشهر العقاري مثلا. ها فندم؟ شفت بقى يا فندم. لا أبدا أبدا، صدقيني الموقف اللي أنا فيه دلوقت بيديني عذري في الصورة اللي بظهر فيها قدامك. يعني الموقف غريب ومش طبيعي وفي مكان طبعا غير مناسب. أنسة لبنى، أيوة، ممكن نتقابل في أي مكان تاني غير مكان العمل ده إذا سمحتي؟ نتقابل ليه؟ سهل جدا إن الإنسان يقول ليه، إنما صعب جدا إنه يجاوب على سؤال زي ده. لأنك برضو حتى لو اتقابلنا هتسألني يا باش مهندس ليه؟ ده حقيقي. وحتقولي بالتحديد ليه أنا مش موافقة. صحيح، ليه أنسة لبنى؟ سهل جدا إن الإنسان يقول ليه، إنما صعب جدا إنه يجاوب عليها. أيوه. لا ده كلامك أنت، أنت لسه قايل كده من شوية. أنسة لبنى أنت إنسانة ممتازة. مرسي يا باش مهندس، وتأكد إنك برضو إنسان ممتاز. أعتبر الشهادة العظيمة دي موافقة؟ موافقة؟ مبدئي؟ على إيه باش مهندس؟ على إننا نحاول نتقابل مرة تانية في فرصة أكبر. أكبر من دي؟ ياريت. ما افتكرش. ليه تاني؟ عموما أنا طول عمري عنيد، ومتهيأ لي إني برضو ما عرفش اليأس وما قبلش الفشل. في دي إحنا متفقين بقى. عال أنا برضو طول عمري عنيدة وما عرفش اليأس أبدا أبدا. يعني أنا يا باش مهندس ما زلت محتفظة برأيي في الموضوع ده مع الأسف. وأنا مش هيأس مع الأسف. أنا مش خايف، أنا بس يعني عايز أطمن على بنتي، أطمن بس. وأنا قلت لك هكلمها أسبوع وانت مش عاوزة تتكلمي معاها. نعمة، ها تكونيش اتكلمتي مع لبنى؟ اتكلمتي يا نعمة؟ نعمة، اوعى تكوني عارفة حاجة ومخبية علي. نعمة رستم، انت جرالك حاجة يا اخويا؟ مالك كده عصبي وكل يوم والتاني كلمتيها يا نعمة؟ كلمتيها؟ ده حرام عليك يا رستم كده، ده انت بتظلم لبنى بنتي، بتظلمها، حرام عليك. اعذريني، اصلا انا اب وقلقان على بنته الوحيدة. خلاص النهاردة هكلمها يا اخوي، بس البنت حساسة. لبنى انا عارفاها كويس يا رستم، حساسة قوي، ومش عارفة بقى الكلام ده هيعمل فيها ايه. المهم نطمن يا نعمة. ربنا يطمنك ويريح بالك ويهنيك ويسعدك يا لبنى يا بنتي يا رب. اهي لبنى وصلت. طيب كلميها انت بقى، انا داخل اوضتي، لازم تكلميها. حاضر يا رستم، حاضر. اهلا لبنى، الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. سلام يا ماما، يا احسن ماما، يا اجمل ماما، يا اجدع ماما كمان. ده ايه ده كله يا لبنى؟ امال يا ماما، هو انت شويه ولا شويه؟ ماما انا جعانه بشكل. يا ترى عامله لنا ايه من ايديك الحلوه النهارده؟ عامله لك ملوخيه. تحيه الملوخيه. طبعا اسمك اغير حالا. لبنى. ايوه يا ماما. كنت عاوزاكي شويه دلوقتي. دلوقتي طيب اغير هدوم الاول يا ماما. ما هو يا لبنى يا بنتي، ولا اقول لك غيري هدومك الاول وتعالي نتغدى. حالا. يلا اوام، احسن ابوكي ما رضاش ياكل الا لما تيجي بالسلام. حالا يا ماما. هقول لها ايه بس يا ربي؟ يا دي الحيرة يا ولاد. يا نعمة. يا أنا من نعمة. أيوة يا رستم، جيالك أهو. والله احترت يا أخواتي، احترت. حلو وجميل، تقدر تعتبر نفسك كسبت جولة. تفتكر كده يا علاء؟ صحيح هي جولة كسبناها بالنقط بس، إنما إيه؟ جولة؟ علاء. نعم يا سيدي. أنت طبعا حبيت. سؤال سخيف وبايخ، مين على هذه الأرض ما حبش؟ ده الحب يا ابني في الأرض بعض من تخيلنا، لو لم نجده عليها لاخترعناه. تقوم تقول لي يا سلام. يا سلام يا علاء. تعرف أنا لما قربت منها أكتر ازداد اعجابي بيها اكتر واكتر. افهموها بقى. معاك حق يا علاء، معاك حق في كل المحاضره اللي وجعت بيها دماغي. وجعت بيها دماغك بقى كده؟ خلاص يا سيدي، شوف لك بقى مدرب غيري. سلام عليكم. الله. علاء، علاء انت رايح فين؟ مش وجعت لك دماغك يا باشمهندس؟ استنى يا اخي بس، بضحك معاك، بلاش اضحك يعني. تعرف يا علاء، تعرف انا عايز ايه دلوقتي؟ عايز ايه يا سي رمزي؟ عايز اشوفها، عايز اشوف لبنى. ودي مشكلة يعني؟ ايه، هروح لها الشغل تاني؟ لا لا لا، مش ممكن طبعا. شغل ايه يا سيدي؟ شغل ايه؟ امال اعمل ايه بس؟ انت بتسألني؟ طبعا. وعايزني اجاوب؟ لازم. واوجع دماغك؟ موافق يا سيدي. حلو. ايوه يا ماما. تعالي يا حبيبتي، تعالي هنا. لا لا، هنا جنبي. في حاجة يا ماما؟ اقعدي الأول بس، اقعدي يا لبنى. الحكاية دي فيها سر أكيد. لا سر ولا حاجة، عايزة أقعد معاكي حب. إيه، كتير على ماما يعني؟ بالفراسة كده، في عريس جديد شرف. اخص عليك يا لبنى، يعني ما تقعديش جنبي إلا إذا كان في عريس. أمال إيه الحكاية؟ طمنيني. أنت اللي عايزك تطمنيني يا بنتي. أطمنك؟ أطمنك على إيه يا ماما؟ خير؟ خير طبعا يا حبيبتي. ماما. ايوه يا لبنى. افهم ارجوكي. لبنى، انت طبعا عرفتي احمد كويس. عرفت احمد؟ اه طبعا عرفته يا ماما. انما ايه المناسبه؟ احمد بعد جواب؟ احمد ماله يا ماما؟ احمد جرب حاجه؟ ماما اتكلمي. احمد يا بنتي لا بعت ولا نعرف عنه اي حاجه، وزي ما هو على الحال ده من سنتين، ما فيش حاجة جدت من ناحيته علينا. لا، امال بتسأليني عرفتي احمد ليه؟ يعني اتفقتي معاها على الجواز؟ احمد اتفق كمان مع بابا يا ماما. مع بابا؟ حرام عليكي كده يا ماما، ما تفهميني ارجوكي. بتقصدي ايه بالكلام معايا عن احمد؟ والله ما انا عارفه اقول لك ايه يا لبنى. ارجوكي ارجوكي تتكلمي يا ماما، ارجوكي. اصل الشباب يا بنتي ملوش عقل ابدا. الشباب؟ والشباب مع الميل ملهمش امان خالص. ايه ده؟ وت الشيطان يا بنتي. ماما قصدك ايه؟ قصدك لا، مش ممكن، مش ممكن. انا يا ماما، انا يا ماما تفكري فيا كده؟ قلب الام يا لبنى يا بنتي، اعذري امك. حبي لاحمد علمني الطهر يا ماما، علمني الصح، علمني ازاي احافظ على نفسي. ماما انت زي ماما تفكري بالطريقه دي وليه؟ ده انا واحمد كنا اطهر اتنين حبوا بعض في الدنيا. احمد يا ماما ملاك، اشرف انسان واطهر انسان في الدنيا، وانا بنتك حبيبتك. ليه يا ماما؟ ليه تفكري كده؟ اعذريني يا لبنى، اعذريني يا حبيبتي. مش ممكن، مش ممكن. انما علشان خاطر يا ماما، علشان خاطر لبنى، ايه اللي خلاك تفكري التفكير الغريب ده؟ وايه السبب؟ امال يا بنتي اصرارك على عدم الجواز ده سببه ايه بس؟ انا مش مصر على عدم الجواز يا ماما ابدا. انا عايزه اتجوز، عايزه افرح زي كل بنت واتجوز. أنا عايز أتجوز، بس أتجوز أحمد، فاهمة يا ماما؟ ولو أحمد لا قدر الله ما جاش يا بنتي، ها؟ لو يعني كده فكر إنه يقعد في بلاد برة ويشوف مصالحه بالطريقة اللي تريحه هناك. أحمد حيرجع، حيرجع يا ماما. يا بنتي كل حاجة بأمر الله، بس يعني لو أحمد ما رجعش مصر مش هتتجوزي؟ هتترهبيني علشانه يعني؟ هستناه، هفضل مستنياه. ده الاتفاق اللي كان بينا يوم ما سافر، نكون لبعض دايما. وكلام الناس يا لؤم. ماما حرام يا ماما، كفايه كده. انت ليه بتذبحيني؟ ليه بتقتليني؟ حرام يا ماما، حرام. لبنى، لبنى يا حبيبتي، انا خايفه عليك، عايزه اطمن وقلبي يرتاح من ناحيتك. ماما خليكي جنبي، خليكي جنبي، ما تتخليش عني. انا جنبك يا لبنى، جنبك على طول يا بنتي. يا رب. كده كويس بقى، ده كلامها على ده؟ حد يقعد في البرد ده يتفرج على الموج؟ الله، لبنى، انت يا لبنى. ايوه يا سلوى، عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه اروح حالا. تروحي؟ حد يسيب الجمال ده ويروح؟ جمال ايه يا شيخه؟ حرام عليكي، انا عملت فيكي حاجه؟ عملت فيكي ايه عشان تقعديه القعده دي؟ تقعديه ليه قدام البحر في البرد ده؟ انت عارفه المكان اللي قاعده فيه ده مكان مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا قاعده في مكان حد؟ لبنى فهميني انت ايه حكايتك بالظبط؟ هو في حد معانا هنا؟ مالك يا سلو؟ مالي مالي ده ايه؟ فهميني الاول انا قاعده مكان مين. طبعا انت قاعده مكان اعز انسان عندي. مكان حبيبي، مكان احمد. بقى كده كنا دايما نتقابل فوق الصخره دي هنا وسيد، وكان دايما مكانه في الحته اللي انت قاعده فيها دلوقتي. والموج رايح جاي حواليكوا بالشكل ده؟ ولا عمر الموج وصل لنا ابدا. واضح واضح، ما احنا قاعدين فوق صخره طولها مترين، الموجه هتوصل لها ازاي؟ هاي زوري لبنى، انا جاني برد يا لبنى. اخر مره قبل ما يسافر، قبل ما يسافر بيومين جينا هنا. ايوه قعدنا نفس القعدة واتكلمنا كلام كتير، ما كناش بنتكلم، كنا بنحلم، بنحلم حلم كبير وجميل. يا لبنى، مش قادرة اتصور اني حبعد عنك ابدا. بس انا مش هكون بعيدة، هكون دايما معاك، جنبك يا احمد. مش طالب منك غير شيء واحد، تستني أحمد، تستنيني يا لبنى. ممكن حستناك يا أحمد، حستناك العمر كله، في كل لحظة حنتظر رجوعك. خايف، خايف يا لبنى. خايف؟ خايف مني يا أحمد؟ لا. من لبنى؟ لا، خايف من الأيام. الأيام إحنا اللي بنعيشها، وإحنا اللي بنحددها، إحنا اللي ممكن نخليها حلوة بالأمان والوفاء والحب. لبنى هرجع لك يا لبنى، هرجع لك، وهتلاقيني دايما في انتظارك. يا حبيبتي يا لبنى. احمد، احبك، احبك. ايه ايه، رحتي فين لبنى؟ لبنى سلوى. لا ده احنا لازم نمشي حالا. انا عارفه انك مش هترتاحي لما تعديني كمان. صحيح انا مجنونه اللي وافقتك وجيت معاكي. قومي بينا يا مجنونه، قومي. روحي. اروح انا؟ عشان تقعدي انت لوحدك مع سي احمد. طيب مش ماشيه الا رجلي على رجلي. يا سلام عليك يا سلام. امال قبل ما نقوم من هنا على المستشفى دكتور. ايدك ايدك ايدك، يلا بينا. حسبي حسبي، يلا بينا، تعالي من هنا. يلا يا ستي. باي باي. باي باي يا استاذ احمد. باي. احمد؟ الله، هو انا مش كنت قاعده مكانه؟ اسي اجي اللي نابني. ألو مين؟ رشوان؟ أهلا يا أخويا أهلا. بقى كده ما تسألش يعني عن أختك؟ إيه؟ مش معقول، وصل إمتى؟ ألف حمد لله على سلامته يا أخويا. والله أنت ما تقدرش تتصور قد إيه أنا فرحانة. يا سلام، إزاي؟ ده لازم طبعا. ألف ألف حمد لله على سلامته يا أخويا. طيب يا أخويا طيب، مع ألف سلام ألف سلام. لبنى لبنى يا لبنى. أيوة يا ماما. أيوة تعالي يا لبنى، تعالي حالا، سيبي كل اللي في إيدك دلوقتي وتعالي. يا ما أنت كريم يا رب، يا ما أنت كريم يا رب. أيوة يا ست ماما، أديني جيت أهو. لبنى أنا عندي ليكي خبر. إنما إيه بقى؟ خبر. خبر إيه يا ماما؟ خبر حيفرحك قوي يا بنتي. الحمد لله، ألف حمد وشكر لك يا رب. قولي يا ماما، ما حصل إيه؟ أحمد ماله؟ وصل أحمد، وصل يا لبنى. مش ممكن، أحمد أحمد وصل، أحمد وصل يا ماما، أحمد وصل. ماما أنا أصلك أنت أصيلة يا بنتي، أصيلة وبنت حلال يا لبنى. هو فين؟ هو فين يا ماما؟ أحمد فين؟ في البيت يا بنتي، أصله لسه واصل من ساعة. طيب وإحنا حنقعد هنا؟ حنقعد هنا يا ماما. أمال حنعمل إيه يا لبنى يا بنتي؟ بس أحمد يبقى موجود وإحنا قاعدين بالشكل ده؟ لازم نروح له يا ماما حالا دلوقتي، لازم نروح له. أنا داخلة ألبس يا ماما. يا بنتي الصباح رباح، وهو يرتاح من السفر برضه. يرتاح؟ لا يا ماما، أحمد مش هيرتاح إلا لما يشوفني، إلا لما يشوفني يا ماما. على العموم اختفي رجلك أنت وروحي الخير، وأنا بكرة إن شاء الله أبقى أروح له. يا سلام يا ماما، يا سلام. أنا فرحانة، فرحانة قوي قوي، الدنيا مش سيعاني يا ماما من الفرح. ربنا يسعدك يا لبنى يا بنتي، ويفرح قلبك يا رب، ويهنيك الهنا كله يا بنتي. أيوة ادعي لي يا ماما، ادعي لي. دعي لك يا بنتي، دعي لك. ودعي لأحمد كمان. ربنا يسعدكم يا بنتي، ويريح بالكم، ويطمن عليكم بحق جاه النبي. أهلا يا لبنى. أحمد مش معقول، مش ممكن. أحمد أنا صحية مش كده؟ أنا مش بحلم يا أحمد. لا أنت قدامي وإيدك في إيدي دلوقت، وبكلمك أهو وشايفك بعينيا. يا سلام يا أحمد، يا مش معقول، مش معقول. إزيك يا لبنى؟ إزيك أنت يا أحمد؟ إزيك؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا لبنى. وحشني، وحشني خالص خالص خالص، وحشني قوي. وانت وانت كمان يا لبنى. ما تغيرتش يا احمد؟ لا لا بصراحه كده انا شايفه كم شعره بيضه في شعرك. احمد احمد اتفضل يا لبنى، تعالي تعالي نقعد، تعالي. لا نقعدي، انا عايزه افضل قدامك كده على طول، عايزه افضل واقفه وانت معايا وإيدك في إيدي على طول على طول. أيوة بس أحمد. أنا مالك يا أحمد؟ أنت لسه تعبان من السفر صحيح؟ أنت زمانك تعبان. تعال نقعد يا أحمد، تعال. لبنى الله، مالك يا أحمد؟ لا أبدا أبدا أبدا، مفيش مفيش يا لبنى. إزاي أنت عايز تقول حاجة؟ أنا هو أنا مش عارفك لما تكون عايز تتكلم. أيوة يا أحمد اتكلم، انا سمعك. افضل اتكلم وحفضل اسمع. وحشني كلامك يا احمد، وحشني. لبنى انا. ايوه يا احمد. احمد انت حاسس بحاجه؟ سلامتك يا احمد، حاسس بايه؟ طمني، حاسس لا بايه؟ لا ابدا انا كويس كويس يا لبنى. وريني كده. هتعملي ايه بس يا لبنى؟ هتعملي ايه بس؟ لا انت حرارتك مرتفعه حبتين، لازم ترتاح من اجهاد السفر. يلا خش غير هدومك. اسمعيني يا لبنى. سمعك يا أحمد، سمعك. أنا لبنى. أحمد أنت فين أحمد؟ جورجينا. سيبك مسالف نفتخه، تعال افتخه أنت أحمد من فضلك. أحمد مين مين الست دي؟ أختك أحمد؟ لبنى جورجينا مراتي. مراتك بتقول مراتك؟ مدام أحمد رسوان. مدام أحمد رشوان. أحمد أنا مش فاهمة، مش فاهمة حاجة. أحمد الست دي مراتك؟ مراتك انت يا احمد؟ يبنى انا انت ايه؟ انت مين؟ انت خاين ومجرم. يبنى افهميني، انت تسكت خالص، تسكت تسكت. يبنى يبنى ما تقوليش يبنى، ارجوك ما تقوليش يبنى. انا اسفه مدام، اسفه اسفه. عن إذنكم عن إذنكم. ليه كده؟ لبنى لبنى لبنى. إيه؟ أحمد ماله مدمازيل؟ ماله مدمازيل لبنى دي؟ ها جورجينا سيبيني شوية إذا سمحتي. خضر أحمد لبنى لبنى لبنى. اللي كان متوقع طبعا، واحد عايش في ألمانيا 5 سنين، 5 سنين يا عالم، كان ايه متصور من واحد في نفس ظروفه؟ كان مطلوب منه ايه غير كده؟ عاوز افهم. انا كنت متوقع اللي حصل ده لانه طبيعي. الله يسامحه بقى، الله يسامحه والسلام. ربنا يسامحه ليه يعني؟ هو غلط؟ مغلطش. الراجل كان لازم يتجوز واتجوز. احنا اللي كنا هبل، كنا مجانين لما تصورنا غير كده يا ست هانم. لكن ما كانش صح برضو يا رستم، ده متكلم معاك عليها ومتفق معاها كمان. يا سلام على الكلام الفارغ. متكلم معايا ده ايه؟ الكلام ده كان من 5 سنين، انا من ناحيتي اعتبرته انتهى. ايه؟ اما الكلام بقى معاها فده بقى لعب بالعيال اللي يودي في داهيه. ليه كده يا احمد؟ ليه يعني؟ هي مصر كانت ضاقت عليك ولا يعني كانت ضاقت؟ يا ستي هو حر. الله، احنا هنحاكمه؟ هو عارف مصلحته فين؟ الدور والباقي علينا احنا بقى اللي جرينا ورا وهم وسمعنا كلام عيلة مش عارفة مصلحتها فين. عيني عليك يا بنتي، دي لا بتاكل ولا بتشرب. ان شاء الله عنها. لا يا رستم، لا لا يا رستم. الامر لله. خش لها وحاولي تخليها تاكل لها لقمه كده. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تخش تكلمها انت يا رستم. لا انا هكلمها بعدين. بعدين يعني اعمل ايه معاها كلام كتير؟ قومي بس خش لها انت دلوقتي. قومي. كلهم كده، كل الرجالة كده. تعرفي يا لبنى، لو الرجالة دول في الدنيا لوحديهم ما كانش يبقى في الدنيا دي كلها حاجة اسمها حب. الحب ده اللي اخترعته واحدة ست، صدقيني لبنى. ايه مش عاجبك كلامي لبنى؟ لبنى ايوه سلو. وبعدين بقى عايز افهم الحالة اللي انت حاطة روحك فيها دي اخرتها ايه؟ ابدا ولا حاجة، انا بس احس بنوبة صداع. صداع؟ طب والصداع ده كمان ملوش لازمة؟ ثم ايه حكاية انك مش بتاكلي كويس دي؟ الله، انت بتسرحي في ايه؟ كلامي بايخ يعني؟ بالعكس انا مبسوطة من كلامك. مش باين. بس انا مبسوطة بقى. هو بالعافية بقى ولا بالعافية؟ مبسوطة يعني تقومي بقى دلوقتي من النومة دي وتخرجي معايا دلوقتي حالا؟ لا اخرج ايه؟ اخرج ايه يا سلوى؟ لا، هو الخروج ممنوع ولا ايه؟ كلها يومين وكل شيء يبقى عيل، بس انا لسه شويه حاسه اني تعبانه. انما قوليلي يا لبنى، انتي ما حاولتيش تعرفي من احمد حاجه؟ مش عايزة أسمع كلمة في الموضوع ده أرجوكي. صح، فيدي معاكي حق، لكن مش المهم الكلام. إيه يعني ما تتكلميش في الموضوع لكن بتفكري فيه ليل نهار؟ ولا بفكر ولا عايزة أفكر فيه خالص. تبقي تقومي بقى ونخرج سوا. مش عارفة أنا كنت صح ولا كنت غلط. مش عارفة اللي أنا عملته ده طول السنين اللي فاتت كان هو المفروض أعمله ولا ما كانش هو المفروض. عايزة الصراحة أنتي كنتي مثالية حبتين. مثالية؟ الدنيا بتحكمها دلوقتي مصالح ومنافع، الدنيا مليانة بالأنانية. مش عايزة أصدق الكلام ده. لا صدقيه بقى. طيب ليه يعمل كده؟ إيه اللي خلاه يتصرف بالأسلوب ده؟ ليه؟ ليه؟ لأنه راجل. أحمد، أحمد يتصرف كده ليه؟ عمري ما فكرت إن إنسان زي أحمد ممكن يكون أناني. أحمد عمره ما كان أناني سلوى. اللي ما كان أهو كان يا لبنى. دماغي دماغي الصداع فظيع. لو تسمعي كلامي. لا انا مش عايزه القهدي. الصداع يا سلوى غير طبيعي، غير طبيعي بالمره. الف سلامه يا لبنى يا بنتي. ماما عاجبك حال صاحبتك يا سلوى؟ يعجبك ده اللي عاملاه في روحها يا بنتي؟ لا طبعا يا طنط، ولا يعجب حد ابدا. الباشمهندس رمزي ومامته جايين يسالوا عنك يا لبنى. مين؟ أنا مش عايزة حد يا ماما، مش عايزة أشوف حد، مش عايزة. وطي صوتك يا بنتي أمال، الناس قاعدين برا في الصالون. يا ماما ما تتكلمي يا سلوى يا بنتي، بقى حد يقول كده؟ الناس كتر خيرهم لما سمعوا إنك تعبانة، جم عشان يطمنوا عليك يا بنتي. يطمنوا عليا ولا يشماتوا فيا؟ ليه يا بنتي كفل الشر، يشماتوا فيكي ليه؟ الشر برا وبعيد يا لبنى. خليهم يتفضلوا يا طنط، سيبك منها بلاش كلام فارغ. سلوى اسكتي أمال، ناس فيهم الخير وجايين يسألوا علينا، حد غيرهم عملها ولا فكر يطمن علينا؟ أنا حاجبهم يسلموا عليك يا لبنى. طب أنا ماشية بقى، أحفوت عليك بكرة يا لبنى وأنا راجعة من الشغل. خليك يا سلوى. لا يا روحي، الناس جايين يسألوا عليك أنت مش علي أنا. عن إذنك، سلام يا لبنى. سلام يا سلوى، مع السلامة. دي خطوة عزيزة يا ست اعتدال، ده انتوا أنستوا ونورتوا. يا عز مقدارك يا أميرة، وألف ألف سلامة على ست لبنى. متشكرة يا طنط. سلامتك يا أنسة لبنى. ميرسي يا باش مهندس، ميرسي. المفروض أنك ما تستسلميش لإحساسك بالتعب، لأنك مش أكتر من مجهدة ومرهقة. فعلا فعلا هو إجهاد. والنبي ابن رمزي أول ما عرف أن النبي حرسها ألف سلامة عليها قال لي أمي يا ماما أمي نطمن على ست لبنى. أمي ربنا يطمنه يا ست اعتدال ويفرحك بيه يا رب. يا ريت يا ست نعمة، وأنا في ديك الساعة. تعرفي يا أنسة لبنى أن الإنسان أحيانا بيكون محتاج لفترة يعني يكون فيها مجهد شوية ومرهق. إزاي بقى يا باش مهندس؟ لأنه في الوقت ده بالذات بيتهيألي بيكون مستعد يعيد حسابات كتير قوي في خياله. يعني أنا مثلا كنت أعرف صديق مدمن تدخين وبصورة غريبة، حالة إدمان، ما كانش ممكن يمتنع عن التدخين إلا لما اشتكى وراح للدكتور اللي فهمه أنه معرض لخطورة كبيرة، ومن خلال إحساسه بالألم والمعاناة قرر أنه يعيد حساباته في أشياء كتيرة، وأولها كان انتصاره على الإدمان. طيب ده مدمن زي ما بتقول، هو أنا عمري ما أدمنت حاجة والحمد لله. لا، ما هو الإدمان مش بس في السجاير ولا في الخمور، أحيانا بيكون الإدمان في مجرد عادة أو حتى في مجرد إحساس. انتوا بتقولوا ايه يا أولاد وبتحكوا في ايه؟ لا أبدا يا ماما، ده احنا بنتلكك في الإدمان يا طن. وماله يا بنتي، وماله يا أختي. أفتكر احنا نستأذن بقى يا ماما عشان الأنسة لبنى ترتاح شوي. ايه ما لسه بدري يا باشمهندس. كفاية قوي كده، بس انتي بإعمليها وقعدي ربع اللي قعدناه. أنسة لبنى أنا مش يائس. نوع من الإدمان لازم تتخلص منه وبسرعة. مش يلا يا رمزي بقى. سلامتك يا حبيبتي، سلامتك، ألف ألف سلام. لبنى، لبنى. مين؟ لبنى. أحمد، أستاذ أحمد. أيوة أحمد يا لبنى. أهلا وسهلا. لبنى أرجوك أرجوك تديني فرصة. أستاذ أحمد أظنك ملاحظ أننا في الشارع وان الكلام بالطريقة دي منظره وحش. مش مهم يا لبنى. طبعا لانك راجل ما يهمكش. انت بتفكر من ناحية واحدة يا استاذ احمد، دايما بتفكر في اتجاه واحد. ارجوك ارجوك تعالي وقف نتكلم دقايق بس، ارجوك يا لبنى. اديني وقفت، اتفضل اتفضل اتكلم. لبنى انت اتغيرتي. انا اتغيرت. ياه، ظهر اوروبا بتخلي الواحد يشوف بطريقه جديده. انا عايز منك فرصه واحده ادافع بيها عن نفسي، فرصه واحده ارجوكي. فرصه واحده والعمر كله يا احمد يا استاذ احمد. لبنى صدقيني صدقيني، انا ظروف جوازي من جورجينا مش طبيعيه، كنت تحت ضغط معين صدقيني. انا ما طلبتش تبرير. انا مش ببرر، لا انا بقول الحقيقه، انا كنت لازم اتجوزها. حقيقه؟ أنهي حقيقة؟ طالما كان لازم تتجوز. لازم أفهمك كل حاجة. أنت يا لبنى أنت الوحيدة اللي ممكن أقول لها حاجة زي دي صدقيني. أستاذ أحمد، الناس بتبص علينا، إحنا منظرنا ملفت بين الناس. أنا عمري ما حبيت جورجينا. وعشان كده تجوزتها؟ اسمعيني أرجوك. الظاهر إن اللي ما بتحبهوش بتتجوزه يا أستاذ أحمد. ما بلاش أستاذ أحمد دي كمان. ممكن تسيبني أمشي دلوقت؟ جورجينا وقفت جنبي يا لبنى، جورجينا انقذتني من السجن. مش معقول كده يا احمد. لا ما تكمليش احمد، كفايه، ما تبعدينيش عنك، انا محتاج لك يا لبنى، ارجوك تسمعيني للاخر، ارجوكي. انا اللي برجوك تبعد عني؟ مش ممكن مش ممكن. ياه للدرجه دي يا لبنى؟ انا صحيح اتصرفت بالطريقه دي، الطريقه اللي سببت لك الالم، وكنت قاسي، لكن الظروف كانت أقوى مني، وكان لازم أرد الجميل. أيوة، جوازي من جورجينا كان رد جميل. أحمد أظن كفاية كده، كفاية خداع وغش وكذب، كفاية يا أحمد كفاية. لا يا لبنى، لا، لازم أقول الحقيقة، أنا مش طمعان في أي حاجة، أنا بس عايزك تعرفي الحقيقة كلها، حقيقة جوازي من جورجينا. ولا يهمني إيه من معرفة الحقيقة دي، يهمني ايه؟ يهمني انا. دايما يا احمد تتكلم عن نفسك. يا خساره، كنت الاول تتكلم دايما عننا. خساره. لان يا لبنى بدافع عن نفسي. عن اذنك يا احمد. تاكسي. لبنى تاكسي. لبنى لبنى. والله برافو يا لبنى، برافو برافو برافو. برافو على ايه يا سلوى؟ برافو. انا انت ايه يا اختي؟ انت عملتي الصح 100%. ايه المنتظر منك في موقف زي ده؟ مش عارفه يا سلوى، مش عارفه. مش عارفه؟ لا اعرفي بقى، اعرفي انك كنت لازم تتصرفي كده، ده الطبيعي. لكن انا كنت قاسيه على احمد قوي. نعم يا اختي، كنت ايه؟ كنت قاسيه ليه؟ شوف كده يقول انك انت اللي اتجوزتي ولا سالتيش فيه ولا قعدتيش السنين دي كلها في انتظار. مش يمكن كلامه فيه جزء من الحقيقه؟ مش يمكن هنرجع تاني ليمكن دي؟ لبنى. ايوه يا سلوى. قصدك ايه؟ قصدك يعني تكملي المشوار اياه، المشوار اللي اخرته الوهم، اللي بيبلع المستقبل والشباب؟ قصدك يعني؟ لا طبعا، انا اتخذت في الموضوع قرار يا سلوى، خلاص مش ممكن أفكر أربط حياتي بعد كده بأي إنسان. أهو ده الغلط بعينه، بالعكس، المفروض إنك ترتبطي بإنسان يحبك، إنسان يحبك حب حقيقي وعلاقة حقيقية. أنا فقدت الثقة في أي إحساس جديد. لبنى، ما تبقيش متطرفة في كل حاجة بالشكل ده، الدنيا مش أبيض وإسود وبس. لا يا روحي، ده في بين الأبيض والإسود ده 100 لون ولون، وكل لون له كيانه وجوده وله طعمه. يعني مثلا أحب؟ عايزاني أحب يا سلوى؟ ليه لا؟ هو الحب بطلوه؟ سعروه تسعيرة جبرية؟ إزاي؟ إزاي؟ إزاي ده إيه؟ تحبي 1000 مرة كمان. بس أنا حبيت يا سلوى. وتحبي كمان. ما أنا أصلي لسه بحب برضو. مش فاهمة، أنتي مش عايزاني أحب؟ آه، وأنا بحب فعلا يا سلوى. برافو، ومين بقى الواد اللي عرف يخليك تقولي له اه ده؟ احمد. احمد يا سلمى. نعم احمد هو الوحيد اللي قلت له اه، وهو برضو اللي هيخليك تقولي اه طول عمرك. ذمه بقى ليه؟ اللي عمله ده يستحق منك انك تحبيه، انك تفكري فيه لحظه واحده؟ لحظه سلوى. وجورجينا، جورجينا مراته، هي النبي حارسها مش اسمها برضو جورجينا؟ قصدك ايه؟ قصدي ان احمد راجل متجوز دلوقتي ومراته تبقى اسمها. انت متصوره ايه يا سلوى؟ تصور اني ارجع لاحمد، ان ادخل في منافسه مع جورجينا؟ متصوره يا سلوى اني ارضى ارتبط باحمد بعد اللي كان؟ اعدم روحي ان كنت فاهمه حاجه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ انتي مش بتقولي انك ما زلتي بتحبي احمد؟ بس مش ممكن ترتبطي بيه او ترجعي له؟ طبعا طبعا. ده ايه ده معنى الكلام ده؟ ان احمد اصبح بالنسبه لك سجن، حكم، تأبيده، اشغال شقه مؤبده؟ لبنى، التفكير ده جنون، هبل. بقى حضرته يبقى مع مراته سعيد ومتهني، وحضرتك قاعده تغزلي همومك وحيده من غير امل حتى في يوم جديد او احساس جديد يسعد روحك وقلبك؟ ما حدش عارف بكره في ايه، احنا في النهارده يا مجنونه. ما هو النهارده بتاع احمد كده. طبعا اذنك بقى يا لبنى، عن اذنك قبل ما اخر برج في عقلي يطير. انتي نرفز كتير. ارجوك يا جورجينا، ارجوكي، انا اصلي مرهق واعصابي تعبانه شويه. اتكلمتي في التليفون كل ساعه بعدين تزعلي. احمد، هو التليفون ده بيخسر منه حاجه تزعل احمد؟ جورجينا انا بفكر في شغل كتير في دماغي، الاعمال الايام دي كتير، عايزه مجهود اكبر وهدوء، وهدوء اكتر. اوه سوري احمد، فيري سوري، هاني مش عايز نعطلك، هاني بنخبك احمد، بنخب كتير. جورجينا انا اسف، مش قصدي اللي فهمتي اطلاقا، انت طبعا مش ممكن تعطليني بالتاكيد. صحيح احمد؟ طبعا يا جورجينا. احمد ممكن اسال انت سؤال؟ قولي يا جورجينا. المدموزيل الصغير دي اللي اسمه لبنى. لبنى؟ ايوه لبنى. دي مالها لبنى؟ دي ظريف كتير احمد. قولي احمد، هي راح فين؟ مش بنشوفه ليه؟ وتشوفيها ليه؟ بمناسبة ايه يا جورجينا؟ اعلى زن كل اللي تعرفه قريب انت، انا نشوف لبنى دي مش بنشوفه خالص. اصلها مشغولة. اكيد احمد هي مشغول كتير، اكيد. انما انت ايه اللي فكرك بيها يعني النهاردة؟ اصلا خبيته احمد. لا انت كمان تخبه احمد. اخب مين؟ دي اللي اسمه لبنى دي، أنا كمان أخب لبنى أحمد. طب على فكرة يا جورجينا، جهزي نفسك، بكرة حنروح الهرم. فرعون أحمد، فرعون. أيوة فرعون. مبسوطة؟ مبسوطة إلا مبسوطة أحمد، مبسوطة كتير طبعا، مبسوطة خالصة أحمد، كتير أوي أحمد. ألف مبروك يا أختي، ألف مبروك. ولازم تحضري يا لبنى، ده فرح أختك برضو صاحبتك. ألف مبروك يا طنط لسهير. الله يبارك فيك يا بنتي، عقبالك يا لبنى. والنبي سهير أكدت عليا أنك لازم تحضري فرحها. ربنا يتمم بخير يا ستم رمزي، عقبال بقى كده ما تفرحي بسي رمزي. يسمع من بقك ربنا يا ست نعم. ها عن إذنكم بقى، عقبال عندكم. لبنى لو ما جيتيش سهير هتزعل خالص. إيه واحنا يرضينا برضو نزعل عروستنا يوم فرحها؟ اما نشوف. لا خلاص يا طنط، حاجه طبعا، عقبال ما نجيلك يوم فرحك يا حبيبتي ان شاء الله. اهلا. عقبالك يا ابو الرمز يا باش مهندس يا صاحبي. متشكر على الف شكر. الف شكر بذمتي انت اناني اناني وبتحب نفسك كمان. الله امال هقول لك ايه بس؟ تقول لي ايه يا عالم؟ يا عالم افهموها بقى، اتعلموها بقى. طب يا سيدي فهمني. اقول لك يا راجل عقبالك تقوم تقول لي الف شكر. امال ايه المطلوب؟ اقول لك عقبالك يا رمزي تقول لي عقبالك يا علاء. انت عقبالك وانا عقبالك، كل واحد فينا عقبالك. بس كده؟ طب يا سيدي عقبالك. عقبالك اهو كده. علاء علاء. ايه ايه مالك؟ بص ابص. ابص فين؟ هناك يا اخي هناك. بص شايف ماما قاعده فين؟ شايفها؟ ابص عليها. لا ايه يا اخي، لا شايف الوقفه جنبها دي؟ يا لا ده انا ابص قوي، ابص وابص. عارف دي مين؟ دي دي لبنى. لبنى يخرب ايه ده يا رمزي، برافو عليك، صحيح اختيار رائع، دي حلوه قوي يا ابو الرمز. حلوه يا اخي. وطي صوتك يا عم، هو احنا حد هيسمعنا دلوقتي في الهيصه دي كلها؟ ده فرح يا ابو فرح. ايوه بس اسمع بس، مش اصول حد يسمعنا واحنا بنتكلم عليها. اهي اهي قعدت اهي. ايوه ايوه اهي وقفت تصلي مع الحروف. ايوه قعد التاني. ايوه لا ايوه ايوه انت واقف جنبي ليه؟ ها واقف جنبك ليه يا سيدي؟ روح حي ضيوفك اتلحلح، شوف معازيمك يا صاحبي. طبعا طبعا. الله ده لسه واقف جنبي برضه. استنى امال يا علاء. انا بقى اللي همشي من جنبك، اقف لوحدك بقى يا ابني، اتحرك روح سلم عليها، دي فرصه حلوه للكلام الحلو. رايك كده يابا؟ توكل اتوكل على الله. مساء الخير يا أنسة لبنى. أهلا يا باشمهندس، ألف مبروك لأختك سهير. مرسي قوي، الله يبارك فيك. الحقيقة مش عارف إيه اللي حصل بالتحديد في المكان ده من شوية. خير؟ لا أبدا، يبدو إنها ظاهرة كونية. ياه مرة واحدة؟ النور فجأة زاد والناس بقوا حلوين والدنيا. كل ده؟ كل ده حصل في وقت معين. تعرفي أنت يا أنسة لبنى؟ أنت يا باشمهندس وقت ما وصلتي هنا؟ أنا؟ ده الاحتمال القوي فعلا، لأن وصولك مرتبط بالنور اللي زاد فجأة والناس. قصدك الظاهرة الكونية الخطيرة اللي حصل زي ما بتقول. تمام. عقبالك يا باش مهندس. ها؟ ها. ألف شكر. وعقبالك يا أنسة لبنى. الله مش ده برضو أحمد؟ أحمد ابن خالك يا أنسة لبنى. أحمد؟ ومين اللي معاه دي؟ مراته. أجنبية؟ من ألمانيا. على فكرة يا أنسة لبنى، الأستاذ أحمد يبقى صديق عريس سهير أختي. عشان كده بقى. أهلا أهلا أهلا يا أستاذ أحمد. أهلا يا مدام. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أستاذ أحمد، اتفضل اتفضل اتفضل يا مدام. الله مين؟ لبنى. أهلا يا أستاذ أحمد. مش معقول طبعا أعرفكم ببعض. تعرفنا ببعض؟ لبنى بنت خالي. عارف يا فندم. الباشمهندس رمزي أخو العروسة وجارنا. شرفنا يا باشمهندس. عايزك مدمازيل لبنى. اهلا يا مدام. احنا مش بنشوف انت ليه مدمازيل لبنى؟ ابدا ابدا انا تحت امرك. الله يا جماعه احنا واقفين كده ليه؟ ما تتفضلوا. اتفضل يا استاذ احمد، اتفضل يا مدام. لا لا لا ما فيش داعي، ادينا واقفين، احنا مش غرب ولا ايه يا لبنى؟ والفرح فرحنا. طبعا طبعا. انسه لبنى اذا سمحتي. عايزني دقيقه واحده. عن اذنك يا مدام. عن اذنك يا احمد. لبنى. ايوه يا باشمهندس. لبنى لبنى عن اذنك يا باشمهندس، تعالي يا لبنى عايزك في كلمه. جايه لك يا باشمهندس دقيقه بالظبط. ايوه يا احمد. تعالي يا لبنى تعالي. طب ما تجرنيش بالشكل ده وراك. ممكن افهم ايه حكايه الباشمهندس دي؟ باشمهندس رمزي. لبنى جاوبي على السؤال، ايه حكايه الجدعه ده؟ غريبه. هي ايه اللي غريبه، الحكايه ولا السؤال؟ انت عايز تفهم ايه يا احمد؟ انا اول ما دخلت الفرح شفتك واقفة معاه وهات يا كلام، كنتوا بتتكلموا في ايه؟ ها اهو الكلام كتير. والفرح بقى فرصة انكم شفتوا بعض وقعدتوا مع بعض. مش الفرح بس. لبنى قصدك ايه؟ مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن ده؟ وارجوك عن اذنك بقى، الناس تقول ايه؟ الناس ولا خايفة على احساس الباشمهندس؟ انا حرة. لا مش حرة يا لبنى، مش حرة. طب اي حق بتكلمني بالطريقة دي؟ انا انت ايه يا احمد؟ انت ايه؟ على الاقل انا ابن خالك. لبنى جورجينا جاي علينا يا استاذ احمد. جورجينا؟ انا قلت ادور على مدمازيل لبنى. علي انا ليه؟ عشان عايز احمد، ولو شفتي انتي عن يسور هيشوف احمد كمان. هو ديكي شفتيه اهو يا مدام، عن اذنكم. لبنى لبنى. الله أحمد إيه حصل إيه؟ مش معقول كده يا جورجينا، مش معقول أبدا. تعجبيني، هو ده الكلام. إنما قوليلي يا لبنى، هو عايز إيه بالظبط؟ أنت بتسأليني أنا؟ أصل مش معقول يعني يعمل وصي عليك ويحجر كمان على تصرفاتك بالطريقة دي، دي رزالة سلوى. يعني لا منه ولا كفايته نهايته، المهم انك تصرفتي صح. يا ريتني اقدر اتصرف غلط. تتصرفي غلط؟ ساعات الصح بيكون اوحش من الغلط. ايه فلسفة جديدة دي؟ سيبيني اتكلم وخلاص يا سلوى، يمكن ارتاح. انا مش فاهمة ايه اللي بيعمله سي احمد ده، حاجة في منتهى الانانية. تعرفي يا سلوى انه ما تغيرش ابدا، نفس طريقته وهو غضبان هي. هو كمان كان غضبان؟ ولا لما مسك ايدي وشدني وهو متنرفز؟ ولا لبنى اعذريني يا سلوى اعذريني، انا ظاهر بقيت زي ما بيقول رمزي مدمنة. يا ساتر، دي الحقيقة. انا ادمنت حاجة اسمها احمد. رمزي كان معاه حق لما قال ان الادمان ممكن يكون حتى في الإحساس بشخص. رمزي قالك كده؟ أيوه. برافو عليه. على فكرة إزايه؟ إزاي مين؟ رمزي البشمهندس رمزي. أحمد أول ما شافه، أنا بسألك عن رمزي يا روحي، عن الراجل اللي بيتكلم الصح. وأناش عرفني وهو ده الغلط؟ مش قوي يا لبنى، أنت ماشي على الشمال. ده لو كنت ماشي على رأيك. أنت أصلك واقفة مطرحك من زمان. تعرفي من امتى؟ من 5 سنين. الناس بتمشي وتتحرك وتتغير، وانت بسلامتك محلك سر، واقفه ولا انت داريه؟ المهم واقفه على مكان بحبه لوحدك. انا اللي اخترت. بيتهيألك حنجتي الحق. انا بيتهيألي حاجات كتيره جدا. ما تفتح يا رمزي يا ابني، انا ايدي مش فاضيه. يا رمزي رمزي، اروح انا بقى وامري الى الله. الله، انت نمت يا رمزي؟ اهلا وسهلا. مساء الخير. الباشمهندس رمزي موجود؟ موجود يا ابني، اتفضل. رمزي يا رمزي، اهلا وسهلا يا ابني، اتفضل. اهلا بيك يا فندم، اتفضل ادخل. انا هروح اشوف لك حاجه. ايوه يا ماما، ايوه اهو جه اهو. اهلا استاذ احمد، ده ايه الفرصه السعيده دي. اتفضل يا استاذ احمد. اهلا يا باشمهندس. اعمل لنا شاي يا ماما. شاي برضو ولا مفيش مانع؟ شاي. حاضر يا ابني. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا باشمهندس. زياره غير متوقعه طبعا. ليه؟ ابدا، احنا جيران وبرضه ممكن نعتبر نفسنا اهل. طبعا. صدقني انا سعيد بالزياره دي. نفس الشعور يا باشمهندس. اهلا وسهلا. الاستاذ احمد كان تقريبا في المانيا. ايوه، وفي فرانكفورت بالتحديد. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا باشمهندس رمزي. انا جاي اتكلم معاك في موضوع ممكن تعتبره حساس بالنسبة لنا احنا الاثنين. وانا تحت امرك يا استاذ احمد. انا زي ما انت عارف بالنسبة للبنى. انسة لبنى انا ابن خالها. اهلا وسهلا. بالتأكيد انا عارف دي كويس. ابن خالها يعني في مكان اخوها مثلا، او اكتر. ومن المكان ده بيكون من حقي اني اهتم بامور كتيرة في حياتها. وده طبيعي يعني. الباشمهندس رمزي متفق معايا في ايه بالظبط؟ في اهتمامي بيها. اكيد يا باشمهندس رمزي. ايه حجم العلاقه اللي بينك وبين لبنى؟ انسه لبنى افندم. الاستاذ احمد بيتكلم عن حجم ايه؟ حجم العلاقه اللي علاقه. افتكر السؤال ما يستدعيش الضحك يا باشمهندس. بالعكس، مش فاهم. الاستاذ احمد الظاهر مش فاهم حاجات كتير. يا سلام، يعني مش حاجة واحدة، مش حاجة واحدة بس. يا أستاذ أحمد إذا سمحت لي، الأنسة لبنى طلبت منك تتكلم بلسانها معايا في موضوع زي ده؟ لا، لكن آسف، موضوع زي ده أنا بعتبره خاص وخاص جدا، وطالما إن الأنسة لبنى ما طلبتش منك يا أستاذ أحمد الكلام نيابة عنها فأنا لا يمكن أتكلم فيه، آسف. وإذا كان الموضوع ده يهمني بصفة شخصية، بس أنا مش مجبر على الكلام فيه، أنا ابن خالها. مش كفاية؟ إذن ممكن تعتبرني، ممكن تعتبرني ممكن أعتبرك إيه يا أستاذ أحمد؟ ممكن تعتبرني مسؤول عنها. بأنهي صفة فيهم؟ قصدك إيه؟ صفة ابن الخال ولا صفة المسؤول عنها؟ المهم يهمني أعرف إيه بينك وبينها وبوضوح، وأنا برفض أي كلام في الموضوع ده إطلاقا وبوضوح. أنت بتخليني يا باشمهندس إني إنك تضطرني أتصرف تصرف تاني. ده قرارك أنت لوحدك على العموم. إذن أنا آسف على الإزعاج، وإذا سمحت ممكن أمشي حالي. أمرك يا فندم، لكن إذا سمحت. الله، أنت رايح فين يا ابني؟ خلاص يا ماما، الأستاذ أحمد مستعجل، معلش. والشاي؟ شكرا، مرة تانية بقى. السلام عليكم. مع السلامة. عليكم السلام. هو ماله يا ابني؟ في حاجة؟ مسكين. مسكين؟ ليه يا ابني؟ كفل الشر. ولا حاجة، هات الشاي ده ماما اللي في ايدك. طب استنى لما صب لك في كوباية تانية يا ابني. لا انا عايزها، عايز دي. شفتهم بعناية دول، كان بسلامته ماشي جنبها. على العموم ما فيهاش حاجة يا رستم، ده ابن خالها برضو وفي مقام أخوها. لا مش مقام أخوها. إيه؟ ابن خالها آه، إنما زي أخوها ولا في مقام أخوها دي تبقى لا. وليه ما يكونش بس زي أخوها؟ ما الراجل متجوز دلوقتي، والموضوع التاني ده بقى موضوع قديم وانتهينا وخلصنا منه. أنا مش عارف أنت بتجيب الكلام ده منين. كلام إيه بس يا رستم؟ هي لبنى صغيرة دي ما شاء الله عليها، موظفة قد الدنيا وعقلها يوزن بلد. يوزن بلد؟ لا يا اختي، يا ريت يوزنها هي بس. الجدع ده بقى يفضها سيرة ويبعد عن البيت، هو خلاص شاف حاله وعرف صالحه فين، حرام عليه بقى اللي بيتصرفه ده. وبعدين دي اولا بنتي ووحدتي، ثانيا انا مش هسكت وانا شايف واد زي ده عاوز يحطمها، عاوز. لا لا، مالكش حق يا رستم ابدا في الكلام اللي بتقوله ده، دي برضو اخته وبنت خاله ويخاف عليها. وحياتك يا اخويا تلاقي احمد قابلها كده صدفة في الشارع ساعة ما شفتهم بس. انا مرضيتش احرق بنتي ولا احرق روحي واروح واكلمهم واوريهم نفسي. بمناسبة ايه يعني يمشي جنبها في الشارع؟ ده تصرف يسيء اليها يا نعمة. ايه يا اخويا، هو غريب ولا غريب؟ وهم الناس في الشارع هيعرفوا يعني ابن خالها ولا ابن عمها؟ الناس يا ستي مالها. طيب طيب يا رستم، انا هشوف الحكاية دي. خليه يبطل بقى لعب عيال وانزلي بنتك وعقليها. حاضر يا رستم، حاضر يا اخويا، قوم انت بقى شوف شغلك. اعملي لي بقى فنجان قهوة. مش معقول كده. صدقيني اللي حصل ده كان غصب عني. انت قلت الحكاية دي اكتر من مرة وسمعتها منك اكتر من مرة. بس ما تعرفيش اني وانا في المانيا اتهمت في قضية وكنت حرف السجن. احمد، حد يتكلم في موضوع زي دي في الشارع؟ خلاص اديني فرصة اقعد معاكي في اي مكان. لبنى انا تعبت، تعبت، شغلي اهملته، حياتي كلها اصبحت زي ما انت شايفة. احمد حرام عليك، الناس تقول ايه؟ حرام عليك انت يا لبنى. حرام علي انا؟ حرام علي انا يا احمد؟ يبقى لازم تديني الفرصة ادافع عن نفسي، نقعد في اي مكان بعيد عن الناس، عايز اشرح لك كل حاجة، كل حاجة يا لبنى. مش معقول يا احمد. ليه مش معقول يا لبنى؟ ليه؟ واذا قلت لك اني محتاج لك، محتاج للبنى، ما فيش غير لبنى ممكن ارتاح معاه واقول له على كل حاجة، احكي له واتكلم معاه. ويا ترى السنين اللي فاتت كنت بتلاقي مين تقول له ويسمع لك؟ كان لها ظروف، ما كانش ممكن ابعت اقول لك اني هتسجن او ابعت اقول لك اني اتجوزت. احمد ارجوك الناس حوالينا والشارع مش المكان المناسب للكلام في الموضوع ده. معك حق، عندي فكره، نتقابل عند الصخره بتاعتنا. الصخره وبتاعتنا كمان؟ يا ريت يا لبنى. لا لا يا احمد، عن اذنك. احمد عايزك يا لبنى، بلاش بلاش الصخرة، بلاش أي مكان، أي مكان تختاريه غير الصخرة. هفكر لبنى، صدقني هفكر، هفكر يا أحمد. وتتصل بي. أفكر الأول، عن إذنك. من اللازم ازاي بس يا علاء، ما تنساش يا اخي انه برضو ابن خال لبنى. وايه يعني يا اخي؟ هو يعني عشان ما هو ابن خالها يبقى واصي عليها وعليك انت كمان؟ ابن خالها قال. بقولك ايه يا رمزي، يكونش لسه صاحبك يعني بيحبها؟ ها؟ لا يعني المفروض انه اتجوز. ويعني المفروض ان اللي اتجوز ما يحبش؟ على العموم هو اختار يكون زي ما يكون، هو حر، انما ما هوش حر انه يتدخل في حياتك او حياة لبنى بالاسلوب الغريب ده. صدقني صدقني انا اللي يهمني في الموضوع ده لبنى، لبنى وبس. يعني ايه؟ يعني لبنى فين؟ لبنى فين؟ ومش عرفني هي فين. قصدي لبنى واقفه فين؟ واقفه فين برضو مش فاهم. انا مش عرفني واقفه ولا قاعده. يوه يا علاء افهمني مال. واحده واحده. لبنى لبنى لازم تقول هي فين بالنسبه لنا. فهمت. موقف لبنى بالتاكيد لازم يتحدث اكتر، خصوصا بعد رجوع احمد هو ومراته من اوروبا. اها، ده مش معناه اني بنسحب، لا، جايز اكون بتقدم منها اكتر. ايه اللي بيدك يا اخي؟ يا باش مهندس بقى بعد اللي مشيناه ده كله جاي دلوقتي تقول لي لبنى فين؟ واقفه ولا قاعده؟ ايه ده؟ اصلي مش فاهم الموقف اللي احمد حط نفسه فيه ده. يعني هل هو متمسك بلبنى مثلا؟ هل احساسه بان لبنى ما زالت متمسكه بيه؟ تأكد لو انه متأكد من احساس لبنى ناحيته ما كانش جالك ولا حاول انه يتدخل بالطريقة دي. تفتكر كده؟ الا كده، ده كده ونص يا باش مهندس. وعلى فكرة لابد لبنى تعرف بحكاية زيارته لك اللي من غير مناسبة دي. وليه يعني؟ هقولك، ممكن حضرته ينقل عنك كلام عمرك ما قلته. ممكن لبنى تعرف عن طريقه او عن اي طريق انه زارك واتكلم معاك. طب هقول لها انه هددني؟ تقول لها كل حاجة طبعا. خلاص، مش تقولي لبنى فين؟ لبنى فين قال؟ هتكون فين يعني؟ ايوه اهلا مدام جورجينا. مدام اهلا. اتفضلي يا مدام، دي خطوه عزيزه قوي. الله، انت جايه لوحدك؟ اروبا انت. اروبا؟ ايه اروبا دي؟ لا يعني شاطره يا اختي، شاطره. اوه شاطره انا؟ شاطر انا. هو انت شاطره بعقل؟ اهلا وسهلا. اهلا. امال فين مدموزيل لبنى؟ مدموزيل لبنى موجوده. انت عايزه لبنى؟ اني عايز لبنى، عايزه ضروري كتير. ما فرق. خير يا اختي خير. بس هو موجود مدام؟ هو مين يا مدام؟ لبنى. ما شفتش انا. اندهالك يا اختي. حاضر يا لبنى. ايوه يا ماما. تعالي يا بنتي، تعالي حالا. حاضر. ايوه يا ماما. الله، مين؟ مدام جورجينا. اهلا مدموزيل لبنى. وعرفتي تيجي لوحدك ازاي؟ اروبا يا بنتي، اني عارف كل خاجة لبنى. تشربي ايه يا مدام؟ اني نشرب خلبة. خلبة؟ عايزة حلبة يا ماما. عناية يا اختي. حاضر. مدموزيل لبنى. ايوه يا مدام جورجينا. انت تخب احمد؟ احب احمد؟ اني كمان اخبه كتير لبنى. ده طبيعي. هي كمان تخبك لبنى، مش فاهم. ويخبني يعني كمان. كويس؟ احنا كلنا نخبه، هو كمان يخب كلنا. عال، لكن أحمد مش مبسوط لبنى وزعلان نرفوس كتير. أنا مزيارة في كلم معاه سوا سوا أبدا. أحمد غيرته كتير لبنى، في فرانكفورت كان ظريف كتير، هنا مش مبسوط لبنى. طيب مش تسألي يا مدام هو مش مبسوط لي؟ انتي كمان مش مبسوط مدمازيل لبنى؟ انا لا ابدا، انا مبسوطه خالص. احمد كمان يقول انا مبسوط خالص خالص. مدام جورجينا، انا مش فاهمه، انا ايه دوري في حكايه الانبساط دي؟ واحد مش مبسوط ممكن يساله مدمازيل لبنى؟ بقى ده كلام، انت مراته اقرب انسانه له دلوقتي يا مدام. انا كمان مش مبسوط لبنى. ايه موضوع المبسوطين ده اللي مش هيخلص؟ هانيه اسف مدمازيل لبنى، فيري سوري مدمازيل، هانيه مسياره في تكلم عربي كويس. ما ابدا ابدا، بالعكس انت بتتكلمي عربي كويس خالص. انت ظريف خالص مدمازيل لبنى. اتفضلي يا مدام. خير بدي. ايوه يا روحي خلب. اوه احمد خبه كتير. اتفضلي يا اختي بالهنا والشفا. أرجو إني ما كنتش تعرضت الموضوع يضايقك الكلام فيه. بالعكس، أنا اللي أسفة إذا كنت ساهمت في إزعاجك بالطريقة اللي حصلت من الأستاذ أحمد. تأكدي يا أنسة لبنى إني ما تصرفتش إلا التصرف اللي يفرضه علي الموقف اللي الأستاذ أحمد خلقه قدامي فجأة. يا باشمهندس رمزي، أنا مش قاصر، أنا ليا شخصيتي وليا كياني لوحدي، وما افتكرش إن الأستاذ أحمد ممكن يكون قايم أو واصي على تصرفاتي بالطريقة اللي تسبب الإزعاج ده. لا أبدا أبدا، ما حصلش إزعاج ولا حاجة. المهم أن التصرف أنا بالطبع غير موافق عليه بالمرة، وأسفة للمرة التانية يا باشمهندس. وأحب أقولك أني أملك كل تصرفاتي، وما فيش مخلوق حيجبرني على شيء أنا مش مقتنعة به. وأرجو برضو أني ما كنتش تجاوزت الحدود المعقولة في ردودي مع الأستاذ أحمد. يا باشمهندس، الأستاذ أحمد ابن خالي وحضرتك في مقام الأخ. لبنى، مين انت؟ اهلا استاذ احمد. انت ايه اللي جابك هنا؟ استاذ احمد بأي حق تيجي تشوفها في شغلها؟ استاذ احمد، هي وصلت لحد كده؟ لحد شغلي كمان؟ وانت يا لبنى، انت ازاي تسمح الانسان ده يتجرأ ويجيلك حتى في محل عملك؟ استاذ احمد ارجوك اتفضل علشان نعرف نتكلم بهدوء، احنا في مكان عمل. نعم، هو مكان العمل ده بالنسبة لنا بس؟ تعرف تقول لي يا باشمهندس انت جاي هنا ليه؟ بمناسبه ايه؟ احمد اسمع، عايز افهمك حاجه. احمد، اذا سمحت يا باشمهندس ممكن تتفضل من المكان ده وحالا. استاذ احمد، وارجو انك تمنع نفسك من التفكير في لبنى. احمد، انت زودتها قوي يا احمد، مش ممكن ده. ده حقي. حقك انت، حقك انت. طبعا من حقي، انا مسؤول عنك يا لبنى. انا انت ايه يا استاذ احمد؟ غريب انك لسه موجود لحد دلوقت، وكمان بتتدخل في امور مالكش فيها يا باشمهندس. انا قلت لحضرتك ممكن تتفضل. احمد، انت بتتصرف دلوقت بمنتهى الجنون. انا حر. لا يا احمد، انت نسيت حاجه. نسيتني؟ نسيت كرامتي وسمعتي بين الزملاء؟ انت ما فكرتش الا في نفسك وبس. انت اناني، ما يهمكش ايه اللي ممكن اتعرض له في سبيل انك تحقق اللي في دماغك. اناني. لبنى، انت تعرف عنه ايه؟ تعرف مين الانسان ده؟ الانسان اللي بكل كرم الاخلاق متحمل هجومك عليه وتصرفك المجنون ده؟ تعرف يكون لي ايه الانسان ده يا استاذ احمد؟ تعرف الانسان ده مين بالنسبه لي؟ تعرف لبنى؟ الباشمهندس رمزي، خطيبي يا أستاذ أحمد. لبنى، إزاي؟ أنت؟ أنا؟ لا، مش ممكن. أحمد، مش ممكن، أنت تصرفت غلط. لبنى، أستاذ أحمد، إزاي؟ أستاذ أحمد، إزاي؟ يا باشمهندس رمزي. أيوة يا أنسة لبنى. الله، مالك يا أنسة لبنى؟ أنت تعبانة؟ يا باشمهندس رمزي، أيوه. أنا أسف لكل اللي حصل ده. أبدا أبدا. المهم ممكن أزوركم النهاردة أنا وماما؟ أهلا وسهلا. يعني برضو أهلا وسهلا. ده كلام برضو يا سلوى يا بنتي؟ ده يصح برضو؟ الغلط عند أحمد يا طنط. المفروض أنه تجوز وأن الموضوع القديم أصبح ملوش وجود إطلاق. ولبنى كمان مفروض تقوله لأ، مفروض أنها ترفض تتكلم معاه في الشارع كده والناس رايحة جاية حواليهم يا بنتي. لأ طبعا ما يصحش. والنبي يا بنتي يا سلوى، عم كروستوم شافهم مرتين وقالب الدنيا على دماغي أنا، والراجل تعبان يا بنتي وكمان صاحب عيا، مش ناقص يا سلوى يا بنتي. وحضرتك كلمتي لبنى في الموضوع ده؟ هكلمها قدامك، اهي زمانها جايه دلوقتي. وانت برضو يا سلوى من عندك شويه انزلي فيها. شويه؟ ده انا هنزل فيها شويتين مش شويه بس، كفايه بقى. الله يسترك يا بنتي. هي قالت انها هتتاخر يا طن؟ ابدا يا سلوى يا بنتي ابدا، لا قالت ولا عادت. على العموم انا قاعده لحد ما تيجي. هي انا ايه هي النهارده؟ ربنا يخليكوا لبعض يا بنتي ولا يفرق بينكوا ابدا. هي دي لبنى. أيوة. انا اي مفتح لها. هي يا سلوى؟ ايوه يا طن. الحمد لله. ايه يا اختي استناكي سنه؟ اهلا سلمى. اهلا يا ماما. اهلا. مالك يا ماما؟ والله ما انا عارفه بقى، انا غلبت غلبت واحترت معاكي. في ايه يا ماما؟ في ايه يا ماما بقى اللي بيحصل ده؟ وبرده في ايه يا ماما؟ لا ماما قولي لها يا سلوى يا بنتي قولي لها. ايه يا سلوى فهميني في ايه؟ لبنى مفيش داعي كده باختصار انك تقابلي احمد. اقابل مين؟ احمد يا لبنى. انا اقابل احمد؟ انا يعني ابوكي ايه، كذاب يا لبنى؟ بابا. ايوه ابوكي شافه ماشي جنبك مرتين يا لبنى. ماما يا بنتي كفايه كده بقى، كفايه. ابوكي مش ناقص يسمع كلام يجرحه، كفايه بقى. وبعدين الموضوع ده بقى منظره وحش قوي بقى، اي خطوه فيه بعد كده بتتسمى عيب. ماما. عيب يا بنتي. ماما خلاص يا لبنى، الموضوع ده انتهى، المفروض ينتهي خالص. احب اقولك حاجه يا ماما. ها. احمد انتهى من حياتي تماما. احمد اذا كنت سمحت له يتكلم معايا في الشارع فلانه ابن اخوك يا ماما، يعني ابن خالي. الناس ما تعرفش كلها الحكايه دي. مش مشكلتي انا خلاص اتخطبت. اتخطبت يا ماما. اتخطبتي؟ الف مبروك يا لبنى يا بنتي. طب احكيلي طمنيني يا لبنى. اتخطبت لرمزي البشمهندس رمزي، خطبني النهارده. ابن حلال والنبي يا بنتي، يا رب يا رب يسعدك ويهنيك يا لبنى يا بنتي. اطمنتي؟ اطمنتي يا ماما؟ اطمنتي؟ خلاص اطمنتي. مبروك يا لبنى. الله انتي بتعيطي يا لبنى. لبنى؟ لا يا ماما، دي دموع الفرحه يا طن. افرح قلبك يا سلوى يا بنتي. الأدوية دي تيجي حالا الليلة دي، والحقنة لازم ياخدها دلوقتي، وكل 3 ساعات يتقاس الضغط إذا سمحتوا. حضرتك والده؟ أيوة دكتور. ممكن تطلب ممرضة تقعد معاه عشان الحقن وال... هاني مع أحمد كتير يا دكتور. والحقن؟ كله كله، أنا عايز ضغط وحقن كمان. الراحة أهم شيء، مفيش داعي يبذل أي مجهود إذا سمحت يا مدام. وحالته يا دكتور؟ حالة أحمد ابني يا دكتور. لا لا أبدا، ده ارتفاع بسيط في درجة الحرارة وشوية إجهاد، وحيبقى عال قوي إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة يا دكتور. الله يسلمك. أخمد. ممكن؟ لا لا مش ممكن. بلا اسم مجهود أخمد. لبنى لبنى. أنا عارف لا أحمد. لا لبنى. أنت عايز لبنى أحمد؟ أنا هاني نجيب لبنى عشان يشوف انت. سلامتك أخمد. سلامتك حبيبي أخمد. جورجينا أنا أخمد. لبنى لبنى أخمد لبنى. هاني هاني نجيبوا لبنى أخمد. هاي نروح نجيبوا لبنى عشان يشوف انت أخمد. سلامتك من الله يا ابني. أخمد يخبي كتير لبنى. طبعا يا بنتي دول متربيين سوا طول عمرهم. هما خبوا بعض زمان. نهايته بقى يا بنتي كل شيء نصيب. أنا كمان أخب أحمد. أخبه كتير أحمد. ربنا يشفيه يا بنتي ويعافيه إن شاء الله. الجدع مش بيتأخر عنك في حاجة أي حاجة. والمطلوب مني إيه دلوقتي؟ المطلوب منك إيه؟ مش مطلوب منك غير المقابلة الكويسة. الجدع إلهي ربنا يسعده بشبابه مش طالب أي حاجة غير المقابلة الحلوة الكلمة الحلوة مش التكشيرة اللي على طول دي. أنا طول عمري كده. طول عمرك مكشرة يا لبنى كده؟ حق ده كلام برضو؟ لا لا يا لبنى المفروض برضو يسمع منك اللي يريحه ويشوفك مبسوطة. هو يعني اشترى عروسة حلاوة يا ماما مرسومة في وشها ضحكة ملهاش معنى والسلام غير انها لازم تضحك وخلاص. ايه يا بنتي الكلام ده؟ هو مش كان عايز يخطبني؟ خلاص اهو خطبني وبقيت خطبته وبكرة حكون مراته. خلاص خلاص. هو ايه ده اللي خلاص بقى؟ ده يعني ما بيشوفش منك غير التكشيرة اللي ما عمره يا حبة عيني سمع حاجة منك تفرح قلبه ولا تشرح صدره. يعني اعمل ايه؟ هغني ارقص؟ لا تغني ولا ترقصي. تدي له ريق حلو. ايه صعبة قوي دي يا بنتي؟ ماما. نعم يا بنتي. رمزي اشتكالك مني؟ الجدع لا اشتكى ولا اشتكى لكن الواضح بقى انك مزودها حبتين يا لبنى. مش يمكن دلع يا ماما؟ على ماما يا لبنى. دي الست يا بنتي لما تدلع بيبان ولما تحرم بيبان. عموما رمزي ما اشتكاش لحد دلوقتي. لحد دلوقتي؟ يعني راضي؟ راضي. يا لبنى يا بنتي ده اخر مره جيتوا فيها من بره وقعدتوا ولا كلمه. اصلنا كنا متكلمين قبل ما نيجي يا ماما. منك انت. لو تفهمني يا رمزي الحاله دي عايزه صبر يا صاحبي. عارف يعني ايه عايزه صبر؟ الصبر؟ لا لا ما أظنش. في حالات الصبر فيها بيضر أكتر. مين قال كده؟ أنا؟ أنت مش مهم يا صاحبي. مش مهم تقول ولا ما تقولش. العكس يا علاء أنا أكتر واحد ممكن يقول لأني أكتر واحد عايش في الدوامة. يا سلام ودوامة كمان. صدقني علاء صدقني أنا في دوامة كبيرة ومريرة بصراحة كده. أنا على رأي اللي بيقول بعوم ضد التيار. ايوه يا عم بقى مهندس كهربا وعمال تكلمني في التيار والفولت والامبير. يا اخي يا اخي ده انا هيجيني ضغط من فلسفتك دي. ضغط مرتفع ضغط عالي. تعرف يا علاء ما خدتش بالك انت من نكته. معلش نكته ايه؟ لا ما انت حرقتها بقى. تعرف انا كنت متصور ان الانسان احيانا بيكون اسير عاده وانه يمكن جدا مع التاثير يغير من العاده دي ويهرب من سيطرتها عليه وينجح كمان في تكوين عادة تانية. زي ايه؟ الحب مثلا. في جزء كبير ان لم يكن عادة كله اعتياد على رؤية انسان على القرب من انسان معين والارتباط بيه بحواس النظر والسمع مثلا. ومع التكرار والمعايشة بتتولد عادة اسمها الحب. يا سلام. تعرف يا علاء تعرف اني تصورت اني ممكن اغير العادة دي وابدلها بعادة جديدة. تبدلها بالنسبة لك؟ هو بالنسبة لها بالنسبة للبنى. طيب وإيه اللي حصل؟ يبدو أني فشلت أو على الأقل نظرتي كانت غلط من أساسها. صدقني أنا مش فاهم حاجة من الفلسفة دي كلها ومن أساسها. علاء لبنى وافقت على خطوبتي لها تحت تأثير أحمد. تحت تأثير أحمد؟ يعني هو أثر عليها وقال لها وافقي؟ لازم أعترف بكده. ساعة ما وافقت على خطوبتي كانت تحت سيطرة حبها لأحمد. قمة سيطرة حبه عليها. أموت أنا بقى؟ أنتحر؟ أروح أرمي نفسي في البحر ويأكلني السمك؟ ما تقولي ليه؟ لاني مش قادر افهم حاجه، لاني مش نافع خالص، لاني غبي. يعني ايه توافق وتتخطب لك وهي في قمه سيطره حبها له؟ كان لازم انتبه للموقف ده، كان لازم. لكن انا برضو كنت تحت سيطره احساس بالانتصار والزهو. ايه هو اللي سيطره وانتصار؟ هي حرب ولا حرب؟ يمكن حرب. لبنى مدمنه الاحساس بانسان اسمه احمد، ومدمنه كمان. للاسف دي الحقيقه والحل. الحل ايه بقى؟ قصدك العلاج؟ على فكره فيه مصحات. لا، قصدي الحل. انهي حل ده؟ بعدين اقول لك يا علاء، بعدين. والنبي سالته، صدقيني بقى يا شيخة، وصحته زيها دلوقتي؟ بقى كويس يا سلوى، بقى كويس. والله العظيم خاف وبقى عال. وماما طبعا راحت زارته، مش كده؟ طبعا راحت اكتر من مرة. لو انت ما تعرفيش انها راحت عنده واطمنت عليه. بخاف اسألها عن احمد، انت عارفة يا سلوى الظروف. ثم برضو رمزي له حق علي، الواجب اني احترم شعوره. كلام حلو، بس نقصه شوية سكر كمان. سكر؟ ايوه، بلاش حكاية الواجب دي. لهو برضو مش واجب؟ ما قلناش حاجة، لكن المفروض اننا نخطي العتبة حبة ونعدي حكاية الواجب دي بقى. وماما قالت لك حاجة لما سألتيها عن صحة احمد؟ ابدا، قالت لي سألت عليك العافية يا سلوى يا بنتي. بس؟ ايوه بس، ودي شوية يا روح قلبي. امال عايزاها تقول لي ايه تاني يعني؟ قالت لك حاجة عن جورجينا؟ جورجينا؟ اه قالت لي. قالت لك ايه يا سلوى؟ قالت لي انها قاعدة تحت رجليه ليل ونهار لحد ما قام بالسلامة وبقى زي الحصان. بتحبه؟ الظاهر كده. ما سألش عني ولا؟ طب ويسأل بمناسبة ايه؟ يعني ما شافنيش مع ماما وما روحتش اطمن عليه. افتكر انه عارف انك مش ملك نفسك برضو زي الاول. مش ملك نفسي؟ ليه؟ ليه؟ هو انت مش خطيبة رمزي؟ وكل راجل له طبعه. ثم رمزي عارف يعني. اه المهم احمد دلوقتي كويس والحمد لله. الحمد لله الحمد لله. انما قوليلي اخبار رمزي ايه؟ امتى كتب الكتاب ان شاء الله؟ هو مستعجله قوي ليه يا ست سلوى؟ عايزين نفرح بقى. اه لبنى، في حاجه مخبياها عني؟ ابدا. رمزي رمزي وانا اتظلمنا يا سلوى. نعم، يا ريتنا كنا اتقابلنا في ظروف غير دي. مش فاهمه. تعرفي الفيلم الخام لما يطوله ضوء؟ قصدك الشريط الحساس؟ بالتأكيد ما يصلحش بعد كده انه يبقى صورة او يتصور فوقه تاني. بالتأكيد. لا بالتأكيد، كل واحد مننا كانت له صورة خاصة محتفظ بيها جواه. صورة غريبة اطلقتت من غير اختيار ولا إرادة ولا تدخل منه. ودي تبقى صورة دي؟ مش بقولك كان مفروض نتقابل انا ورمزي في ظروف غير دي. يا احمد يا ابني، الظروف بقت غير الظروف. انا ابوك يا احمد وخاف عليك. يا بابا، هو انا بعمل ايه بس عشان تخاف علي؟ بقى كل اللي بتعمله في نفسك ده وتقول ما بتعملش حاجة. يا ابني حرام عليك، صحتك ومستقبلك. مستقبلي يا بابا؟ انا انكتب علي اعيش طول عمري اشعر بالندم لاني اخطأت في حق نفسي وحق لبنى. لبنى يا ابني، لبنى هتخطبت والحمد لله، وديك اتجوزت وكل شيء نصيب. ما اقدرش يا بابا، ما اقدرش اتصور ان لبنى تكون لانسان غيري، ما اقدرش. لكن انت اتجوزت يا احمد. انا فهمتك يا بابا ظروف جوازي، وعشان كده بقول لك جورجينا لها حقوق عليك. دي غريبه يا احمد اولا، وبعدين اللي قدمته لك في المانيا لازم يتردلها واكتر هنا في بلدك. انا ما قصرتش في حقها يا بابا. هو انت يا ابني فاضلها الايام دي؟ ده انت كل وقتك بره البيت، حتى معاملتك لها بصراحه بقت جافه وفيها افتعال. افتعال؟ ايوه يا ابني، مشاعرك ناحيتها مش حقيقية. مش بإيدي يا بابا، صدقني حاولت، حاولت كتير. ما هو كمان المفروض انك تنسى لبنى وتنسحب من حياتها وتقفل اي كلام جديد في الحكايه بتاعتكم دي بالسهوله دي، وسيب لبنى يا احمد تبدا حياتها الجديده في هدوء. وانا انت تهتم ببيتك ومراتك اللي بتحبك. افهمني يا بابا افهمني، انا عاجز عن اني عن اني انسى لبنى. ده كلام فارغ. ثم اذا كان في حد فيكم اخطا فيبقى انت. وانا مش بنكر اني اخطات في حقها وكمان في حق نفسي. والمطلوب منها ايه تاني؟ تدفع نتيجه خطاك مرتين؟ تعيش عمرها تدفع نتيجه اخطائك؟ انا بحب لبنى، بحبها يا بابا. ولو اني مش موافق على الكلام ده، انما لو على الحب حبها. وهو كلنا كان لنا برضو واحنا في سنكم امور على الصوره دي، لكن الكلام ده يبقى على هامش حياتك، مجرد ذكرى جميله لايام حلوه الواحد يفتكرها كل فين وفين، والزمن كفيل بيها بعد كده. ذكرى جميله لبنى تبقى مجرد ذكرى؟ ذكرى جميله؟ العقل بيقول كده يا ابني. والحب يقول كده ازاي بس؟ احمد فوق لنفسك وشوف مستقبلك واهتم ببيتك وحياتك. جورجينا مراتك وبتحبك، يبقى تحبها، لازم تحبها. دي اوامر يا بابا؟ لا يا ابني، ده الصح. وكل شيء صدقني مع التفاهم والعشره بيكبر في النهايه ويبقى اعظم من اللي بيسموه الحب النهارده. ده رايك يا بابا، واتعشم ان يكون رايك انت كده برضه يا احمد. جورجينا اتكلمت معاك يا بابا في الموضوع ده؟ البنية لا اتكلمت ولا حاجة، لكن صعبانة عليا في الحقيقة، حاسة انها غريبة. وده طبيعي حتى مع الانسان اللي بتحبه واللي بتعتقد انه اصبح وطنها وحماها ولسانها، بيبعد عنها. ابدا يا بابا، جورجينا خلاص اتعودت على المجتمع، وهي بتنزل دلوقتي وبتخرج لوحديها. هي راحت فين امال النهاردة؟ ما قالت ليش يا احمد يا ابني. على فكرة، يا خبر، ده انا كنت ناسي خالص، دي عطتني جواب عشان ادهولك لما تيجي. جواب؟ ايوة، قالت انها مش بتعرف تشوفك اليومين دول وطلبت مني اديلك الجواب. بقى ده كلام يا احمد؟ انت يعني بتضاعف غربتها يا ابني؟ حتى التفاهم معاك بينها وبينك بالجوابات؟ لا لا لا يا احمد لا. وفين هو الجواب ده يا بابا؟ استنى، انا شلته فين؟ في ناولني الكتاب ده يا احمد. ايوه، الجواب في الكتاب ده اهو يا ابني، خد. ايه؟ مش معقول. ايه؟ ليه كده؟ ليه؟ الله. بابا، جورجينا ما قالتلكش حاجه تانية؟ اي حاجه؟ لا يا ابني. في ايه يا احمد؟ الجواب ده في ايه؟ انا مجرم، مجرم. لكن ليه جورجينا تتصرف كده؟ جورجينا مالها يا احمد؟ يا بابا، جورجينا مالها يا ابني؟ سافرت. ايه؟ سافرت. ايوه سافرت، رجعت المانيا. سافرت جورجينا. ازاي كده؟ جهزت اوراقها بمعرفه السفاره وانهت كل حاجه وسافرت. سافرت النهارده الصبح. ليه يا جورجينا ليه؟ انت بتقول ليه يا احمد؟ ما تقولش ليه دي ابدا ابدا. كفايه بقى يا احمد تقول الكلمه دي في كل مره تغلط فيها. بابا ما تقولهاش بعد كده ابدا. جورجينا ليه يا جورجينا؟ جورجينا جورجينا اخي، انا متاسف كتير احمد. انا اللي متاسف، انا حبيبي احمد. كان لازم أنا يمسي، كان لازم أبعد كتير عن حياتك أحمد، عشان قلبي أنت يكون مبسوط، كمان عشان أنت روح للبنى. أنت خيب لبنى كتير أحمد، هو كمان خيب أنت أحمد. جورجينا مسمور وقف أحمد في تاريخ حب كبير. أحمد أنا مزعلان أحمد، أن يكون مبسوط عشان أنت تكون مبسوط مع لبنى. هو كمان ظريف خالص، هو خيبك أحمد، خيبك كتير. كلم أنت معاه، انت وهو جوزوا بعض، شوفوا بيبي مع بعض. جورجينا جورجينا. سلام أحمد، أنا سافرت بعيد بعيد، أنا مسيرجع مسيرجع أحمد. مسوف أنت تاني أحمد، مسوف أنت تاني، مسوف أنت تاني أحمد. عظيم عظيمة يا جورجينا، لكن أنا كنت عايز أشوفك يا جورجينا، كنت عايز حتى أسلم عليك، كنت عايز أقولك إنك عظيمة عظيمة عظيمة. لبنى، لازم نقف وقفة طويلة، لازم نحدد موقفنا ونحسمه. مش عارفة أقول إيه بالظبط. أولا نعترف بأننا نشبه المتوازيين، ممكن يكونوا في اتجاه واحد لكن عمرهم ما يتقابلوا في لحظة واحدة في نقطة واحدة. ده صحيح يا رمزي. أنا مش بنكر أني ما زلت معجب بيكي وصدقني إعجابي بيكي يا رمزي عمره ما تهز. مشكلة يا لبنى في رصيد كل واحد مننا. أيوة، الرصيد القديم. القديم؟ دي الحقيقة اللي لازم نعترف بيها. وعن نفسي اعترفت فعلا. اعترفت بإيه؟ اعترفت بإني عمري ما تجاوزت بالنسبة لك حدود الفكرة اللي ممكن تقبل المناقشة. رمزي، والحب يا لبنى بطبيعته ديكتاتور، حكم فرد ما يقبلش المناقشة. ولو أصبح الحب موضوع مناقشة صدقيني يبقى انتهى تماما. اعجابي بيزداد بيك يا رمزي. متشكر يا لبنى. انا صدقني اتعلمت منك كتير كتير قوي يا رمزي. الحقيقة انا اللي اتعلمت منك يا لبنى. ده مش معقول. على فكرة يا لبنى، انت عرفتي ان جورجينا سافرت؟ سافرت؟ سافرت فين؟ الله، انت ما تعرفيش ولا ايه؟ لا، انما هي سافرت. سافرت؟ أيوة لبنى، جورجينا سافرت ألمانيا، سافرت بصفة نهائية، يعني مش راجعة مصر تاني. ليه؟ اللي أعرفه إنها سافرت، وطبعا سافرت لوحدها. لوحدها؟ مش معقول. مش معقول ليه؟ مش قصدي ليه؟ إيه السبب في سفرها؟ أنسة لبنى، ممكن أقول حاجة؟ ممكن. قول يا رمزي. يمكن دي آخر مرة ممكن أقولك فيها كلمة زي دي. ممكن أقولها؟ طبعا يا رمزي طبعا. طول عمرك جميلة، جميلة جدا، لكن صدقيني انت دلوقتي أجمل بكتير من أي لحظة شفتك فيها. ياه. عارفة ليه؟ ليه؟ لأنك بتحبي. كل ذرة فيك رمزي. أحمد كمان بيحبك رمزي. لبنى، مش قلتلك اني اتعلمت منك رمزي؟ انت انا بحبك تكوني دايما سعيدة مع اللي احساسك اختاره، مع الاستاذ احمد. انت بتقول ايه يا رمزي؟ بقول الحقيقة يا لبنى، الحقيقة اللي من شوية اعترفت بيها. قصدك ايه؟ قصدك ايه يا رمزي؟ احمد محتاج لك يا لبنى، احتاج لك فعلا. انا انت انسانة عظيمة يا لبنى. عن اسمك رمزي. يا ابني اهلا وسهلا. اهلا بيك. انت ابننا برضو على كل حال. احمد اصر يا رستم يا اخويا اننا لازم نيجي ونقابلك ونطلب ايد لبنى من ابوها زي العرسان بقى يا رستي. وده كلام برضو يا رشوان، ده احنا عيله واحده. والله يا احمد اهو قاعد قدامك وعامل زي العرسان، وشه في الارض وايده على ركبته، قال يعني. ابدا يا بابا، انا سايب الموضوع في ايدين امينه بقى كده. طيب يا سيدي، بس بلاش الرسميات دي قوي. اهلا يا اخويا، اهلا، دي خطوه عزيزه يا رشوان. اهلا اهلا، ازيك يا نعمه يا اختي؟ ازيك يا احمد يا ابني؟ ازيك يا عمتي؟ احنا في الحقيقه لما علمنا ان عروستنا لبنى اصبحت مش مرتبطه والحمد لله، قلنا ما بدهاش بقى، دي بنتنا وعروستنا واحمد ابن خالها، يعني زيتنا في دقيقنا يعني. طبعا. وماله يا اخويا، ده احمد ابني ولبنى بنتي، يعني نحدد ميعاد الفرح ونشرب الشربات كمان معانا يا رستم يا اخويا ولا ايه؟ والله لبنى بنتك واحمد ابني يا رشوان. الله، ما تتكلم يا سي احمد، عايز الفرح امتى؟ اللي تشوفوه حضراتكم، عمتي وجوز عمتي وانت يا بابا. لا بقى، العريس برضو يتكلم يا اخويا. انا تحت امركم. احمد على العموم جاهز، وهي لبنى برضو جاهزه والحمد لله. ايه رايكم الاسبوع الجاي نكتب الكتاب؟ على خيره الله، ربنا يهنيكوا يا ابني. الله، امال فين عروستنا؟ موجوده يا اخويا، موجود. الله، ما هي لازم تكون موجوده معانا هنا وتحضر الكلام ده برضو، وهو ناخد رايها كمان في طلباتها ولزوم الفرح. اندهها حالا. حاضر. لبنى يا لبنى، لبنى. عروسه بقى يا ناس. ايوه يا ماما، تعالي. مساء الخير. ازيك يا خالي؟ ازيك يا استاذ احمد؟ ما شاء الله ما شاء الله، الف مبروك الف مبروك يا لبنى يا بنتي. الله يبارك فيك يا خالي، لكن ليه مبروك؟ ليه مبروك؟ ليه ازاي؟ احمد خطبك خلاص يا لبنى. خطبني؟ مبروك يا لبنى يا بنتي. ألف مبروك يا عروسة يا حلوة. وأنا بقول لأ لأ لأ. لبنى، إيه ده؟ هو الأستاذ أحمد مش جاي يخطبني أنا يا ماما؟ طبعا يا بنتي. وأنا بقى بقول لأ، أسلى لسه ما فكرتش في الجواز. لبنى، كلام إيه ده؟ أفتكر أنا مش صغيرة، أنا ليا رأي برضو في موضوع يتعلق بحياتي. وده بقى رأيك؟ أيوة يا بابا. رأيك تقولي لا يا لبنى؟ أيوة، لا لا لا. لبنى لبنى، أنا أسفة يا أستاذ أحمد، أسفة، ده رأيي. أنا أقطع دراعي لو حضرتك مش مجنونة رسمي. مش رسمي وبس، لا، أنت مجنونة رسمي وشرعي وعرفي كمان. أنت معايا ولا معاهم يا سلوى؟ أنا مع المعقول، مع الصح، مع اللي يقوله العقل. أنا مش فاهمة أنت مع أنهي عقل يا سلوى. مش هو ده أحمد؟ مش هو ده أحمد اللي انتظرتيه بدل السنة خمسة؟ مش هو ده أحمد اللي تحملتي عشانه كلام الناس ورفضتي أكتر من عريس زي الفل؟ هو أحمد، هو أحمد يا سلوى. طيب، ولما يجي لحد عندك ويطلبك بنفسه تقول انت لا؟ هو مش من حقي اقول لا برضه؟ من حقك ده ايه لبنى؟ انت مش بتحبي احمد؟ احمد بحب احمد؟ بتسأليني بحب احمد؟ ايوه احمد، بتحبيه ولا لا؟ عمري ما فكرت احب غير احمد، عمري كمان ما هعرف احب مخلوق تاني الا احمد. ربي، وتقولي بعد ده كله لا لا؟ هو هقول لا على طول. افهم عشان خاطري، افهم ليه لا. ارجوك يا سلوى، ارجوك ترحمي لبنى. كفايه، انا محتاجه اقعد مع نفسي كتير، محتاجه احب نفسي شويه. يعني امشي يا لبنى؟ لا يا سلوى لا، ما تفهمنيش غلط، ارجوك. امرك يا لبنى، امرك. ما تزعليش مني يا سلوى. انا زعلانه علشانك يا لبنى يا حبيبتي. يسألوها الله، طب وليه بقى الدراما دي؟ كان لازم أقول لأ، كان لازم أقول لأ يا سلوى، كان لازم أقول لأ. انت لازم تشوف لك صرفة مع بنتك دي بقى يا رستم. هو حد يقول كده؟ حد يعمل اللي عملته بسلامتها دي؟ ده انا غلبت معاها اني افهم هي عملت ليه كده. ابدا. هي ايه؟ مش ده برضو احمد اللي قلبت دماغنا ووجعت قلبنا علشانه؟ يبقى ايه لزوم بقى اللي حصل ده كله؟ لا، انت تتصرف مع بنتك دي بقى. انا خلاص خلعت ايدي منها خالص، هي حرة يا اخويا. ده انا غلبت واحترت واحتر دليلي وياها. يوه رستو، مالك انت ساكت ما بتتكلمش ليه يا راجل؟ وانت سايبالي فرصة اتكلم ولا افتح بقي حتى؟ ما هي بنتك يا سيدي، بنتك اللي مخلياني بكلم روحي. سلطت عليها صاحبتها سلوى، حاولت اقنعها شمال يمين، مفيش فايدة. تعرفي انا كنت فعلا مستني اسمع الكلمة دي. انهي كلمة دي؟ كلمة لا. يا مثبت العقل والدين يا رب. كنت حاسس ان لبنى بتقول لا دي علشان انا. هم؟ علشان ابوها، علشان ابوها يكبر ويكبر وقلبه يطمن، يطمن قوي. تعرف يعني ايه الكلام ده؟ ولا عمري هعرفه. لبنى لما قالت لا واصرت انها تقول لا، هم؟ اتولدت من جديد، رجعتني انا 20 سنة ورا. احساسي كان، مش عارف اوصفلك احساسي كان ايه. يا سلام، كتر خيرك يا لبنى، وسامحيني يا بنتي، سامحيني. ممكن افهم كده انت بتقول ايه لروحك؟ المهم بقى احب اطمنك، لبنى دي ما يتخافش عليها ابدا بعد النهارده. يعني انت موافقها على رفض احمد؟ لا طبعا مش موافقها. انت يا راجل مش من شويه بتقول انك كنت مستني منها كلمه لا دي؟ لا دي حكايه تانيه بقى. انما انها ترفض احمد طبعا لا. وعايز اقول لك كمان حاجه يا نعمه، بيني وبينك كده، لبنى برضو بتحب احمد. واللي يحب يقول لا، وكمان مش كل اللي بيقول اه يبقى بيحب. يا اخويا كده على العموم اللي لبنى تشوفه انا من دلوقتي موافق عليه. اهي زيك دماغها ناشف لكن قلبها كبير، كبير قوي يا نعمه. يا احمد يا ابني، ده انا ما صدقت انك رجعت بالسلامه. ده انت ابني الوحيد، انا كبرت يا احمد خلاص، يلا حسن الختام. عايز تسيبني تاني وتسافر يا احمد؟ عايز تسيبني يا احمد تاني يا ابني تاني؟ يا بابا انا ما عادش ليا اقعد هنا خلاص. ليه يا ابني؟ ليه يا احمد؟ حاسس اني بعيد عن نفسي، غريب عن نفسي. وانا يا احمد ابوك، ابوك اللي انت وحيد ونور عينيه. انت في عيني يا بابا مش باين. لا يا بابا انا عايش برضاك عني، وبرضه عمرك ما هتتخلى عني وانا بعيد، مش كده يا بابا؟ انما انت يا ابني كنت قررت خلاص تستقر هنا ورتبت امورك على كده، ايه اللي غيرك فجأة يا احمد يا ابني؟ راحتي في السفر يا بابا. حتى لو كان عذابي انا في سفرك يا احمد. بابا ما تعذبنيش يا بابا ارجوك. فكر يا احمد، فكر في ابوك يا ابني. انت في وجودي كله يا بابا، لكن السفر، لكن السفر اقوى. حاجتك للسفر اكبر من احتياجك لابوك. مش ممكن يا بابا، مش ممكن. معلش يا احمد، انا عمري ما وقفت في طريقك ابدا، وبرضو مش هقف قدام رغبتك في السفر. صدقني يا بابا انا تعبت من السفر، تعبت من عدم الاستقرار، الغربة قاسية، آسيا يا بابا. يبقى ليه الإصرار على السفر المال يا ابني يا حبيبي؟ لأن عايز أهرب. تهرب؟ تهرب من إيه يا ابني؟ أهرب من حاجات كتير. أنا حاسس إن هنا حتى غريب، غريب يا بابا، غريب. أنت في بلدك وفي بيتك بين ناسك وأهلك يا أحمد، غريب إزاي بس يا ابني؟ غريب إزاي؟ مش عارف، مش عارف يا بابا. مالك يا أحمد؟ ارتاح معايا يا ابني، اتكلم، قول كل اللي جواك، اتكلم يا احمد. انا ابوك يا ابني. يمكن لو سافرت تاني. تاني بتقول لو سافرت؟ سامحني يا بابا. اللي تشوفه، اللي تشوفه يا احمد. امرك يا ابني. بابا، بابا ما تزعلش مني ارجوك، قول لي يا بابا انك مش زعلان مني. أزعل منك. لا يا أحمد، عمري ما أزعل منك أبدا أبدا. أحمد ابنه. الله، انت صحيت يا لبنى؟ ماما راحت فين امال؟ راحت هي وخالك رشوان يوصلوا احمد. يوصلوه؟ اصله مسافر النهارده. مسافر؟ الله، هي حكايه السفر دي صحيح يا بابا؟ ده مسافر النهارده فعلا. مش معقول يسافر. مش معقول. مش معقول؟ قصدي يعني ويسافر ليه؟ هل يسافر؟ الله يا بنتي، ده رايه بقى. وخالي؟ سلم امره لله، هيعمل ايه بس الراجل؟ مجنون مجنون. مجنون؟ مين ده لبنى المجنون؟ أحمد يا بابا، أحمد. أشوف وشك بخير يا بابا. خد بالك من نفسك يا أحمد، خد بالك من صحتك يا ابني. أشوف وشك بخير يا عمتي. مع السلامة يا أحمد يا ابني، مع ألف سلامة. والنبي تبقى تكتب يا أحمد. عشان خاطر يا أحمد تكتب على طول. والنبي يا أحمد يا ابني، أبوك وحداني أنت عارف، وعايز يطمن عليك أول بأول. طبعا يا عمتي طبعا، إن شاء الله أول ما أوصل حكتب لكم. يا ريت يا ابني يا ريت. سلمولي على جوز عمتي وعلى لبنى. عيني يا ابني، عيني الاثنين. عن إذنكم. مع ألف سلامة يا ابني، مع ألف سلام. ربنا معاك يا دنار. أشوف وشكم بخير. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. كفاية بقى يا رشوان، كفاية يا أخويا، صحتك. ده أحمد يا نعمة، دنيتي حياتي. يروح ويرجع بالسلامة إن شاء الله. وعد في العمر حاجة يا نعمة. رشوان الله، ما تقولش كده ما نهايته. أحمد. أحمد. مين دي؟ الله، دي لبنى. لبنى لبنى، اتأخرتي يا بنتي. أحمد فين؟ أحمد أحمد فين؟ أهو طالع السلم فوق أهو يا بنتي. أحمد أحمد أحمد، شاوريله يا نعمة، شاوريله. أحمد أحمد أحمد، أهو بس ناحيتنا يا لبنى، أهو بيشاور أهو يا بنتي. أحمد أنت يا أحمد. أهو نازل، أهو نازل. أحمد أحمد أحمد. لبنى أحمد. لبنى أحمد. لبنى أحمد. لبنى، أنت رايح فين يا أحمد؟ مسافر. يا دمك لبنى، بقى عايز تهرب مني تاني؟ أهرب؟ ده بعدك المرة دي بقى، رجلي على رجلك. إيه، هتسافر معايا؟ لا تاني. لا يا لبنى. أحمد لبنى، تعالى يا أحمد، تعالى تعالى. الله، على فين كده يا ولاد؟ ابقوا حصلونا بقى. على فين كده؟ اجري يا أحمد اجري. الله، جرى يا رشوان، انت بتجري كمان يا أخويا. عايز أشوفهم قدامي على طول على طول يا نعمة. كده، طب اجري يا أخويا اجري. يلا كذا تنتهي تمثيلية للحب رأي آخر، كتبها كمال عبد العزيز. تمثيل عايدة حسن إسماعيل في دور لبنى، عثمان محمد علي في دور أحمد، سامي منير رستم، سيدة الرمح نعمة، فؤاد فهمي رشوان، مادية أمير اعتدال، منير سالم رمزي، كريمان عطية سلوى، فريال المصري جورجينا، أسامة عبد الوهاب علاء، وسعيد عدس الدكتور. الهندسة الصوتية نبوية السيد. للحب رأي آخر، إخراج هنادي محمود.